والصلاه والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يعز من عليت، وانه لا يعز من عليت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، استر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واجبر كسرنا، وتقبل دعاءنا، واغفر زلاتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واذا اردت بعبادك فتنه فتوفنا غير مفتونين. اللهم نسالك يا ربي خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل صلاتنا وطاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسالك رب الدرجات العلى من الجنه. اللهم انا نسالك يا اكرم الاكرمين الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقه الانبياء، والنصر على الاعداء. ونسالك رب عيشه هنيه، وميته سويه، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم انا نسالك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. نسألك الجنة ونعيمها استبرقها، ونعوذ بك ربي من النار وسلاسله وأغلاله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب همومنا، وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويؤمن متشابهه ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا شر أعدائنا وحسادنا، اللهم تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود إلى الطاعة، عود إلى الطاعة، بعدا عن الكسل، بعدا للكسل. فين اللي كانوا عايزين يثبتوا القرآن؟ فين البنات اللي كانوا عايزين يثبتوا القرآن؟ ناموا. بس عموما يعني، وانتوا قاعدين تمتحنوا، اللي كانوا حاضرين في وحاضرين وجايين كده من بدري، قعد طول ما انتوا قاعدين وانا بدعي لكم، اسال ربي ان يرفع درجاتكم عند الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هل يستوون؟ لا يستوون. هل يستوون؟ يستوي بنات؟ ابدا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا لا لا لا، ابدا ابدا. عشان كده بقول لك هنظل الانسان يجاهد في القران للممات، واللي ما بيعرفش يجاهد في القران ما بيكسبش قران ابدا ابدا. القران عشان تاخديه بقوه، يا يحيى خذ الكتاب بقوه، لازم تاخديه بقوه، يعني بجهاد. عشان تثبتيه لازم تكون تثبيتك ليه تقومي بأناء الليل واطراف النهار. القران عشان تثبتيه لازم يكون قلبك سليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما. مش المهم يبقى معاك القران بس، على فكره ممكن يكون معاك القران، لكن اللهم ارزقني واياكم قلبا سليما يا رب العالمين، قلب سليم. اذا رزق العبد القلب السليم حس بلذه القران. بقى القران كده هو، حتى لو معاه صوره واحده من القران، كان قلبه سليم، يحس انه القران ان حاجه عنده كبيره، نعمه كبيره جدا. من سمات صاحب القران انه لا يستعلي على احد، لا يظن ابدا انه احسن من حد. لو وجدتي فيك الصفه دي، لو وجدتي معاك القران لكن انت حاسه ان انت احسن من كل الناس، اعرفي ان انت ما معكيش القران. لان اللي معاه القران معاه خلق القران، وخلق القران يستوجب ان دايما الانسان اللي معاه النعمه دي يبقى يشعر ان هو ماشي على الارض متواضع لله، لان اللي من عليه بالنعمه دي هو الله عز وجل، قادر يسلبها منه. علشان كده اذكركم يا بناتي ان القران خلق، تكوني معاكي القرآن لازم يكون معاكي خلق، يكون عندك أخلاق، يكون عندك سمت أهل القرآن. تغتبيش، ما تخضيش، ما تظنيش ان انت احسن من حد. لو بصي شفتي كل الناس تظني ان كل الناس ممكن يكون احسن عند الله منك. دايما تظني في نفسك السوء وان انت محتاجه تعملي. لما تلاقي انسان عنده اقل منك دايما، اذا لقيتي واحد كبير اكبر منك قول له هنيئا له سبقني، يمكن يكون القران بتاعه اللي في صدره ده عند الله عز وجل اعز بكتير مني لانه جهد فيه. ولو لقيتي حد اصغر منك برضو قولي افضل مني، لانه على الاقل العمر اللي عاشه اقل من العمر اللي انا عشته، يعني المعاصي اللي هو جلبها اقل بكتير. فلما كوني معلمه قران او معلم او انسان معاه القران لازم يكون متواضع. انتوا عارفين متواضع ليه؟ لان استودع ربي قلبك القران، حطه في قلبك، اختارك، اصطفاكي. فلما اصطفاكي للقران لازم تكون سماتك مختلفه عن بقيه الناس. يا اهل القران يعرف اهل القران بصفات معينه، قيمهم اذا نام الناس. ما ينفعش تبقى من اهل القران وتبقى نايمه طول الليل ما عندهاش قيام ليل، نايمه طول الليل ما لهاش ولو نصف ساعه قيام ليل، دي مش من اهل القران. القران عشان يقام به اناء ليل واطراف النهار، عشان تتليه بالنهار وبالليل، عشان تقبلي عليه، عشان تحبيه. لكن معاك القران ومش قاعده تتغني بالقران. واحد سبحان الله رجل يسأل آخر بيقول له ماذا معك من القرآن؟ قال له ما معيش. قال له بما تتغنى بالليل؟ بالليل بتعمل ايه؟ تغني بالأغاني ولا بتعملي بتتفرجي على ايه بالظبط كده؟ لو معكيش القرآن تقرأي، تقفي كده تصفي أقدامك وانت خاضعة لله متذللة منكسرة، تطلبي وتسألي تستغفري. هم دول أهل القرآن. أهل القرآن إذا رب من الله عليهم بالقرآن، اللي هم أهل القرآن بحق، يعرفوا يعطوا كل ذي حق حقا. أهل القرآن يعرفوا كل ذي حق حقا، يعطي حق الشيبة، يعطي حق الصغير، ويعطي حق الوالدين، ويعطي حق الجار، ويعطي حق الصديق، يعطي حق العالم، يعطي كل، يعطي من كان له فضل علينا. أنت كده تفتكري كده أهل القرآن يعود يفتكروا مين كان علينا فضل، لي علينا فضل في القرآن، يقوم يدعي له، مش يغتابه أو يخوض أو كذا. أهل القرآن لهم سمات يا بناتي. إذا فقدت هذه السمات يبقى مش عندهم، يبقى لا يوجد عندهم قرآن. علشان كده اللهم ارزقني وإياكم. أهل القرآن ما بياخدوش القرآن تجارة في الدنيا، تجارة تجارة يعني ما بقاش ليس على قرآنه متكسبا. يعني أنتوا عارفين يعني ما بقاش عنده غلو في القرآن، ما يزيدش على القرآن. أنا هديك كذا وتدفع لي كذا وقبل ما تمشي يكون حاطط لي كذا، لا ما ينفعش، ينفعش أبدا يكون ده قرآن، حتى ما يبقاش فيه بركة. عشان كده بقول اللهم ارزقني وإياكم خلق القرآن، تواضع أهل القرآن. واحد لما بيجي يقرأ وعشان تعرفي خلق القرآن ارجعي كده مرة كده مع نفسك، هاتي كتاب كده لخلق رسول الله. أنا أتمنى كل من يقرأ القرآن يبقى كده، يعني يبقى عنده هذا الكتب فيها خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلاقه في التواضع، في زهده في الدنيا، في خوفه من الله، في رجائه، في حبه للخير، في عطائه، في إنه في الخير كالريح المرسلة، يحب دايما إيده تبقى مبسوطة بالعطاء. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. فاللهم ارزقني. أما أن القرآن أصبح الآن مجرد حفظ حروف وتثبيت صور فقط بدون تطبيق، ليس هذا القرآن أو ليس هذا المطلوب منا أبدا أبدا. عشان كده اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا يضيع حروف ولا يضيع حدود ويقيم حروفه. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده، حدود القرآن، ما يضيعش حدوده ويقيم الحروف، قاعد يعمل ويظبط ويثبت ويفتح ويقفل، وقاعده المعلمه ما شاء الله لا قوه الا بالله. طب وانت سلوكك ايه؟ انت اذا خليت بمحارم الله عملت ايه؟ اذا لقيتي نفسك قاعده كده تزكي نفسك وتخلي كل الناس في الارض، ما ينفعش نبقى كده ابدا. زي ما قلت لك اللي دايما يا بنات يزكي نفسه، وانا افضل بني ادم في الدنيا وانا احسن واحد وانا كل الناس وحشه، اقول لهم مش ممكن يكون انسان عنده قران يكون كده ابدا. خلي بالكم ابدا ابدا. لو لقيت الانسان اللي دايما فاكر نفسه ان هو اللي اتولد على الارض وما فيش بعده كده، اقول اللهم علمنا القران، اللهم علمنا القران. لما ولذلك فلا تزكوا، ليه؟ لانه لو قرأ القران او لو قرأت القران وسمعت قول ربي فيه بيقول ايه؟ فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى. في سوره ايه؟ ايه يا بنات؟ فبقول لك عشان كده بقول لك اللهم ارزقني واياكم ننسى ونتذكر وذكر، فان الذكرى تنفع من؟ الذكرى تنفع المؤمن، بس هو المؤمن هو اللي بيتذكر، انما غير المؤمن. ولذلك اذا ذكرت المؤمن تذكر وانتبه وفاء وصحى، ولو كان بيغلط كل انسان بيغلط، انما التاني اللي هو الدنيا هي للهياء لا يتذكر، اذا ذكر لا يتذكر. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا، وارزقنا اخباتا وتواضعا وخشوعا وخشيه وخوف من الله واجلال وتعظيم لكتاب الله عز وجل، واجعلنا ممن اخذ كتاب الله بحقه، واجعلنا من اهل القران بحق. اللهم اجعلنا من اهل القران بحق، الذين اذا استمعوا القول اتبعوا احسنه، الذين اذا قرأوا القران زادهم القران قرب، الذين اذا زاد قرأوا القران زادهم القران تواضعا، الذين اذا قرأوا القران زادهم القران علما. القران فيه علم كل شيء، في علم الاولين والاخرين، في كل شيء. اللي عايز يتعلم يتعلم من القران. النهارده ان شاء الله باذن الله هندي برضو الجزء اللي احنا بنديه من القران، لكن انا عايز اقول لكم النهارده هندي، احنا كنا في قبل ما ناخذ الاجازه كنا في خدنا فقه الصيام، النهارده هنتكلم عن فقه الحج. اللهم اكتب لنا جميعا حجة هنية يا رب العالمين. الباب هنا يشتمل على باب الحج، بيشتمل على كتاب الحج، يعني كتاب الحج له أبواب، في أبواب فيه، يشتمل على سبعة أبواب. كتاب الحج يشتمل على سبعة أبواب. الباب الأول في مقدمات الحج، لازم نعرف إيه هو الحج. في مقدمات الحج، ايه المسائل اللي هي في مقدمات الحج الموجوده في الباب الاول؟ قال لك اول مساله في هذه المسائل في مقدمات الباب في الباب الاول، اللي هي المساله الاولى، ما هو تعريف الحج؟ ما هو تعريف الحج يا بنات؟ الحج لما نيجي نقول الحج في اللغه، حج الشيء، القصد، حج للشيء ده يبقى قصده، يبقى الحج هو الايه؟ القصد، توجه يعني، هو القصد. وفي الشرع احنا بنتكلم دلوقتي عن فقه، يعني بنتكلم عن ايه؟ الشرع. يبقى هي، واما من ناحيه تعريف الحج شرعا، تعريف الحج يبقى تعريف الحج لغه هو الايه؟ القصد. وتعريف الحج شرعا هو قصد بيت الله الحرام، اداء في وقت مهم قوي في وقت معين، عشان في ناس كانوا بيقولوا ايه ما نعمله في التراوه كده، يبقى الحج كده في وقت التراوه ما يبقاش وقت الحر، ونقسمه على ايه؟ يعني كل مثلا مره نعمله في الربيع، مره نعمله في ينفع يا بنات؟ عشان كده لازم نقول في وقت، عشان كده سماها ربي ايام ايه؟ معلومات ولا معلومات؟ بالظبط كده. ولذلك في الشرع، شوفوا بقى الشرع التعبد، لانه هي عباده، يبقى لازم نقول له التعبد. انت لما بتروحي تحجي رايحه تعبدي ربك، انت رايحه متوجهه للحج، انت متوجهه للعباده. طب ما انت بتعبدي الله عز وجل دلوقتي هنا وبتصلي، انت قاعده دلوقتي، وانت قاعده البنات اللي قاعدين امتحان في الامتحان او انتوا قاعدين في الجلسه دي، انتوا في عباده، لانه ما جلست هذا المجلس الا لله عز وجل، يبقى في عباده ولا لا؟ اي شيء بتعمليه، تجلسي مجلس علم وانت فاكره كده مجلس في مجلس في مسجد، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله، والحديث انت عارفينه، يبقى انت في عباده ولا لا؟ في عباده. كفايه ما دام قمتي مغفور لك، يبقى انت في عباده ولا لا؟ انت جلستي المجلس ده وبعد ما خرجتي من المجلس ده قمت وقد غفر ذنبك بفضل الله يا رب العالمين. عبادة. يبقى إذا كنا في عبادة على الأقل وانت قاعدة لا في لغو ولا في شيء ولا في شيء يشغلك عن الله عز وجل، كل المجلس اللي انت جلسة كان كله فين؟ في الله. إذا الحج في الشرع التعبد لله، النقطة دي الأولى، التعبد لله بأداء المناسك. يبقى التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص. بعض الناس كانت بتعمل الحج في حتة تانية، تقول لك ما عرفش مين بقى، بعض الناس رحمة الله عليهم كانوا يقول لك هنعمل الحج السنة دي في حتة تانية، يحب مثلا كان في بلد كده من البلدان كان ما عرفش بيعملوا الحج في البلد عندهم هناك، مش في مصر يعني، بلد من البلاد يعني. لكن هو المفروض الشرع انه التعبد لله بأداء المناسك، مناسك معينة في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم كل النقاط دي تبقى موجودة في الحج. يعني ما نقول هو قصد بيت الله الحرام للتعبد لأداء المناسك، أصلا أنا بقصد بيت الله الحرام فقط، لا ده هو الحج قصد بيت الله الحرام وبيت النسك، لأن ده فيه لسه نسك وفي عرفات وفي منى وفي مزدلفة وفي ذبح وفي نسك كتير بنعمله في الحج. إذن لما تيجي تجمعي معنى الحج لازم تجيب النقاط دي كلها عشان يبقى معنى مفهوم الشرعي الحج صحيح، أنه تعبدا لله. هنقولها كده إيه هي. يبقى لما أجي أسألكم ماذا يعني الحج، حد كده يجيبها لي كل النقاط دي بقى عشان يبقى كده النقط يبقى صحيح. هو ها لا أيوة، أول حاجة رايحة للتعبد لله، هنيئا لك. يبقى قصد، يبقى أول حاجة تعبدا لله، قاصدة بيت الله الحرام، نعم، أداء نسك مخصوص في زمن مخصوص في مكان مخصوص، لازم يكون في الحرم في منى وعرفات في أماكن معينة، ما ينفعش أرمي الجمرات في مكة، ما ينفعش أقف عرفات في منى، في مكان مخصوص تبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولي هي خدوا عني. إذن طيب المسألة الثانية ودي نقطة مهمة جدا يا بنات، ما حكم الحج؟ لما نيجي نقول ما حكم الحج وما فضل الحج، ما هو حكم الحج؟ لما أجي أقول لواحدة حكم الحج، بعض الناس مش بتحج، بعض الناس تمتلك المال الكثير جدا جدا ومش بتحج، بعض الناس ممكن تكون قريبة جدا جدا من مكة على فكرة والأمر ما يتكلف كثير، لايك تقول لك ما انا ما بحجش. بعض الناس ممكن جدا تلتقي بيها مثلا وتقول لها، تقول لك انا عمري ما حجيت، وتكون هناك من سكان هناك، سكان مكه، اه سبحان الله سبحان الله. ذلك فضل الله يا بناتي يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اذا تعلق القلب بالامر ده حتى لو ما رحتيش، تعلق قلبك بهذا الامر وقت النسك ده ولو ما رحتيش، ده فضل ربنا عليك، ده من فضل الله سبحانه وتعالى عليك. ان لما يجي مثلا حج وتشوفي الناس اللي قاعدين ساعات بنتابع من خلال التلفاز ونشوف اللي هم اللي هناك واقفين في عرفه تقعدي تقولي ايه يا رب تكتب لنا، يا رب لا تحرمنا. وحتى لو كنا صغيرين، حتى لو كان لسه العمر لسه ما جاش ان ممكن انسان يستطيع او يتوفر له، لكن قلبك مازال ايه في ناس ابدا، يعني ممكن جدا في ناس ولا لو سالتيها مثلا ممكن تكون مره مثلا بتجيب التلفاز كده على على على مثلا منى ولا عرفات في فوق يوم الحج كده، يقول لك لا ما في مسلسل، بجيب مسلسل اجنبي بتفرج على مسلسل اجنبي، ما شفتش خالص ولا حته كده، شفتش المطر لما بينزل، ما شفتش الناس وهي بتعيط، ما شفتش الناس بتتضرع، ما شفتش الناس بتبكي، ما شفتش الناس وهي خارجه كده في وقت النفره، ما شفتش كل الحاجات اللي تذيب القلب. المهم انه حكم، ما هو الحكم؟ الحج، الحج احد اركان الاسلام وفروضه العظام، خلي بالكم. ولذلك لقول ربي وما دليلك في كتاب الله ان الحج امر عظيم. حد يقول لي كده يلا غير ها ايه دليل انه هو امر شديد جدا؟ اي اتفضلي. ولله على الناس حج ولا حج؟ ها اي يبقى شاهد ولا بيكسر؟ نعم يلا، يبقى مين بقى؟ يبقى حفص بيفتح ولا بيكسر؟ ها ومين شاهد بقى؟ طيب يأتوب ويقول لي. ولذلك وفي هناك دليل آخر ومن الكتاب، ومن الكتاب، من الكتاب، في دليل من الكتاب. بس ما تبصوش في الكتاب، ها؟ في دليل تاني من الكتاب على إنه وأتم الحج والعمرة لله. أنت بتتميها لمين؟ ولذلك إنه دليل ده إنه العمرة. ولذلك ودليل آخر من قبل ربي وحديث هناك مرفوع. ما هو دليل من السنة إنه الأمر ده شديد، إن الإنسان يحج يبقى عنده الإمكانيات المادية ولسه بلغ وعنده الإمكانيات المادية وعنده كل الاستطاعة، وبدام بلغ حتى لو صغير خلاص عندك إمكانيات لذلك وبلغت وبتاعي خلاص روح حج. ها، لأن الإنسان ما يعرفش بعد كده ممكن يحصل له إيه، ممكن يمرض، ممكن ما يقدرش يوصل، ممكن تكون إمكانياته، ممكن ماله يروح. ولذلك لأنه أعظم سبيل لغنى الإنسان وبركة المال إن الإنسان يذهب بهذا الطريق. سبحان الله، أعظم سبيل للغنى وبركة إن الإنسان ييسر له ربي هذا الطريق. لذلك يقول في الحديث بني الإسلام على خمس، الحديث أنتم عارفينه. وبالنسبة في دليل آخر، يبقى احنا دليل جبنا كتاب، دليل من الكتاب ودليل من السنة، وأجمعت الأمة على أن الحج مرة في العمر للمستطيع. لو إنسان حج وقعد يقول يجمع بقى، يجمع فلوس ويجمع ويقول أنا إن شاء الله يا ربي، بتفكري من وانت صغرك كده إن انت عاملة حصالة وبتقولي أنا هبتدي أحط في الحصالة بتاعتي دي إن شاء الله كل شهر جنيه. بس نيتك إيه؟ يعني بدل ما تروحي تجيبي بيها حاجات كده وكده، هتقولي لا أنا حط في الحصالة دي جنيه وهيوفر لك ربي وهيسر لك ربي وهيغنيك ربي وهيبارك لك ربي في الجنيه اللي انت بتحطيه ده عشان يبلغك. بس اصدقي مع الله عز وجل، اصدقي النية، لو صدقت النية هيتوفر لك الأمر من حيث لا تحتسب، من حيث لا تحتسب. نعم، ما تطلعي إن شاء الله. لا إن شاء الله تطلعي يا حبيبتي. لا لا إن شاء الله، ربنا سبحانه، ما كله بقدر الله يا حبيبتي دكتورة، كله بقدر الله. ربنا سبحانه وتعالى إذا شاء ربي سبحانه وتعالى يقول للشيء إيه، يجي لك في لحظة، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله، يبدل الله ويغير الله من حال إلى حال. اليوم كذا وبكرة كذا، ولا تدري ولا تعرفي، بين ثانية وثانية والله ما تدري. ولذلك نقول وأجمعت الأمة. النقطة الثانية في الحج، ها في كل عام قال دي في أحسنتي، ولو قال النبي نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعته. مين اللي يقدر يحج كل سنة؟ فيمن عليك ربنا، وبعد كده العمر بيكبر والسن بتكبر والأيام بتمر وكذا. والله نسأل ربي سبحانه وتعالى ألا يحرمنا يا رب العالمين. وما هو فضل الحج؟ إيه الأحاديث اللي بتبين فضل الحج؟ ما هو فضل الحج؟ أنزيد كده، يلا شغلوا قلوبكم كده عشان تحجوا النهاردة إن شاء الله بإذن الله. ها، ما هي الأحاديث؟ العمرة إلى العمرة أولهم كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما أخرج مسلم في الحديث. يبقى دي الحديث الأول. شوفي العمرة إلى العمرة، يعني تروحي تعملي عمرة وتروحي تعملي تانية عمرة، كفارة لما بينهما تكفر الذنوب. ولو كانت المسألة بقى مش التانية دي مش عمرة، حج، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بس لو كان مبرور، لو كان صاحبه رايح ونجيته إنه يكون فعلا حج مبرور، طلع نيته خالصة إن الأمر ده، نعم، وماله حلال، نعم وماله حلال. حديث آخر، واحدة كده بس، ما بس لما أقول واحدة الواحدة يلا حلال. من حج ولم يقول كده فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. طب يعني إيه لم يرفث ولم يفسق؟ الفسوق خروج عن الطاعة. ها، أيوة، يعني وحتى الكلام. ولذلك بيقول لك لما يكون الزوج محرم والزوجة محرمة الحديث اللي بينهم لا يدور في اي شيء الا في الحج. عشان كده المفروض ان المرأة بتبقى فاهمة كويس جدا. عشان كده لما بيبقى الانسان بينوي الحج او بينوي العمرة لا حديث في النكاح ولا في الخطبة. ما يقولش مثلا يجي واحد راكب في الكرسي اللي جنبه يقول له وهو عايز يخطب مثلا ولا يتجوز يقول له يا عمي عندك بنت حلوة كده. ما ينفعش وهو محرم ما يعني ما حبكتش يعني على انه ساب الدنيا كلها وساب الايام كلها وساب بنات الجميلة كلها وجاي بس في الاوتوبيس. لا المفروض انه يرجع كيوم والدته امه. المسألة الثالثة يا ولاد ما تلعبوهاش عشان اتعبوا وخليه ما تلعبش مش ما تدخلش في عينها ادونا الان مرسيس اخر. هل يجب الحج؟ هنا سؤال اخر في المسألة الثالثة. هل يجب الحج في العمر اكثر من مرة؟ هل يجب يجب؟ لا لا يجب لا يجب. هو مرة واحدة يجب مرة واحدة وما زاد على ذلك كان تطوعا. تطوع الحديث ابو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل اكل عام يا رسول الله اللي هو الحديث اللي احنا قلناه قبل كده. فقال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. لو قلت لكم ايوه فرض عليكم الحج مين هيقدر يعمل كده؟ ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته الى المدينه الا حجه يبقى هو الفرض كام؟ حجه واحده فقط وكانت حجه الوداع. واجمع العلماء ان الحج لا يجب الا على لا يجب على المستطيع الا وجوبه يعني وجوب على المستطيع مره واحده. ده الوجوب مره واحده عليك ايها المستطيع. لكن لو عندك قدره ان انت تحج حج ده العمره كفاره بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الى الجنه. هتلاقي منين حاجه ترجعك كده كيوم ولادتك امك. فهنا وعليها ان يبادر. ولذلك نقول ولان النبي صلى الله عليه وسلم يحج الحج ايه واحده وعليه ان يبادر بالحج اذا تحققت شروط الحج. على كل مسلم هوش وجمع فلوس. عليه ان يبادر بالحج اذا تحققت شروطه ويأثم بتأخيره لغير عذر. ما فيش عنده عذر الشروط كلها موجودة ومتوفرة يبقى في الحالة دي المفروض ان هو ملوش عذر. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد وحسنه الألباني في ذلك تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا لسه عندك شباب وعندك صحة. ولذلك لما تيجي تشوفي في الحج وتشوفي ما شاء الله لا قوة إلا بالله الشباب سواء شباب رجال ولا نساء تجدي ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللي بيحج من الشباب سواء من أي من الطرفين تلاقي بياخد النسك سهل وجميل ويقولك عايز أمشي أنا عايز أدي النسك مشي. وحتى لما بتبقى المرأة صغيرة أو في السن لسه مش مسنة بيبقى الأمر بالنسبة لها ميسر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فبتبقى الصح عامل هام جدا. ولذلك إذا يستطيع الإنسان ويملك الدابة الراحلة والاستطاعة كل شروط الاستطاعة اللي هنتكلم فيها بعد كده وأمن الطريق طبعا منها وعنده ما يقوته هناك مش هيتكفف مش هيسقى مش هيشحت مش رايح هناك وأنا حج يا عم وهناك إن شاء الله همدي إيدي وأشحت. لا تتكفف ما تمدش إيدك وأنت ربنا سبحانه وتعالى أغناك. لا إلا لو قدر الله إن أنت ملك ضاع وما تبقاش برضو هي ده وسيلة لجمع المال. أنا بعض الناس بتروح وتدفع المبلغ وتروح علشان الحمد لله أنا دلوقتي بقى حج قرعة لأن بعض الناس كانت اللي هي بيروحوا بعض الناس اللي هم بيبقوا المتسولين كتير جدا كانوا بيروحوا جدا بيبقوا في حج وتسول أو حج يعني شوفي مثلا تبقى قاعدة الواحدة مثلا في الحرمين وشكلها ما تسرقتش ولا حاجة يعني مش هقولك أن أنا عارفة أنها لكن أصبحت الأمر كتير جدا مبالغ فيه اتسرقت يقولوا بقى ايه دي فلانة دي اتسرقت اجمعوا لها يا جماعة. وتقعد بقى الناس طبعا وقلوبها بقى هناك تقعد ايه تجمع تجمع تجمع وترجع بمال جمعته حلال بس بكذب هو مال حرام لانه كذب. لذلك نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له. هذا حديث صححه الألباني في صحيحه وروي يعني من طرق يقوي بعضها بعضا من استطاع الحج. يعني هذا الحديث اللي هو الحديث الثالث في نيل الأوتار وقالوا يعني أنه من طرق يعني يقوي بعضها بعضا يقول في ذلك الحديث: من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. قالك الحديث ده من الناس من ضعف ومن من أهل العلم من ضعف ومن أهل العلم من قال له طرق يقوي بعضها إيه بعضا. إذن المسألة شديدة. لو بقى تبص تلاقي معاه فلوس، إنسان معاه فلوس وإمكانيات وبلغ من العمر، حجيت يا عمي؟ لا والله لسه ما حجتش. ليه؟ بيقولوا كان حر قوي السنة اللي فاتت. لا بيقولوا كان زحمة زحمة، أنا ما أقدرش أتخنق من الزحمة. طب ما تتخنق وتموت هناك؟ حد يطول إن يتخنق ويموت هناك؟ مع انه هو لو ما شاء الله لا قوة الا بالله من الله عليه بالحجة بيبارك له في المال وهيرجع يزوج ولاده ويرزقه البركة. ربي بيرزقه البركة، لان سبحان الله كل ما تنفقيه، لان كل شيء كل مال بتنفقيه في سبيل الله ده اسمه سبيل الله. على فكرة النفقة في الحج والعمرة دي اسمها نفقة في سبيل الله. كل النفقة دي اللي بتنفقيها في سبيل الله بترد اليكي واضعاف مضاعفة لها، والآية دليلها، وهذا دليل آية. وانتم لا تظنوا ما فيش حاجه منها تنقص ابدا ابدا، لانها خرجتي فيها. ولذلك لما يجي تقول لك في الحج او في العمره انفقي انفقي براحتك، بينفق ربي عليكي وهيرجع لك ذلك المال، لان ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه في النفقه ايه؟ وانفقتم من ايه؟ او وقبلها ايه؟ في النفقه. الايه انت قلتي ايه دلوقتي يا بنتي؟ وما ها وتوفى اليكم وانتم لا تظنوا. المسألة الرابعة في شروط الحج، المسألة الرابعة في شروط الحج، يشترط لوجوب الحج شروط، يشترط لوجوب الحج شروط. ايه الشروط اللي بيشترطها لوجوب الحج؟ قال لك اول حاجة الاسلام، فعش يدخل المكانين دول حد غير مسلم. الاسلام فلا يجب الحج على كافر ولا يصح من كافر، لان الاسلام شرط لصحة العبادة. النقطة الثانية بقى الإسلام، يعني الأمر سبحانه. لذلك واحد مثلا والعياذ بالله، واحدة بتسأل في المسألة مثلا، بتقول راحت حجت أو راح حج ومش عارف إيه، وما اتبسطش في الحج، ما عجبوش الطواف حول البيت، ما اتبسطش في الطواف حول البيت، ما عجبوش. يعني ما عجبوش ليه؟ عشان قلبه رافض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم املأ قلوبنا إيمانا الله عز وجل. وعشان لو يعلم أن الحج أو النسك ده أو العمرة عبودية لله عز وجل، عبودية لله عز وجل، لما تيجي تشوفي سبحان رب العرش العظيم الإنسان وهو في هذا النسك بيطوف حوالين بيت الله عز وجل وقلبه مخلوع، حتى بيبقى بتأتيه كده، يعني أنا هنا في بيت الله عز وجل، حول بيت الله عز وجل، أطوف حول بيت الله عز وجل، ويتذكر أنه في المكان ده الملائكة فوقك، فوقك بالضبط. لو وقع البيت المعمور لن طبق على الكعبة، حاسة ان انت بتتشبهي بالملائكة بتطوف برضو حول العرش. وليه الانسان اللي بيطوف اللي قلبه ده اللي هو قلبه جاحد، ليه ما يتذكرش ان الطواف الملائكة حول العرش؟ ليه ما بيتذكرش ان الانسان بيسمو لما بيدخل هذا البيت من دخله كان امنا؟ وفعلا فعلا الانسان لما بيدخل هذا البيت بيشعر بامن شديد، سكينة. انت بني ادم لو هرة لو قطة قطة عصفور عصفور بتبقي بالليل نص الليل وانت قاعدة في قيام الليل وجنبك الحمامة واقفة جنبك، ولا حد يستطيع أن يهشها ولا حد يسأمنها، تقدريش تقولها ش ش لا لا لا، آمنة آمنة. الحمامة شعر بالأمن، وانت تدخل بيت الله إذا كان قلبك مريض لا تشعر بالأمن داخل بيت الله، انت تشعري وانت سبحان الله في هذا البيت. طب شوفي كده لو انك دخلتي هذا المكان وانت جالسه كده ودخلت قطة هرة وكانت في وقعة جنبك، شوفي لو انت مثلا عملتي كده لاي في بيتك او في اي في الشارع هتبصي جبانة القطة تجري على طول، لكن في الحرم تجديها تبصلك وتقول كأنها تقول لك ده مش بيتك، ده بيتنا كلنا. آمنة امن شديد جدا. لذلك الاسلام فلا يجب الحج على كافر ولا يجب الحج على إنسان. نسأل ربي سبحانه وتعالى ألا يحرمنا، اللهم إني أسألك ألا تحرمنا. كنت أذكر في مرة من السنين سنة من سنوات من ما يقرب من أكثر من 20 سنة، وكنت أحج مع زوجي رحمة الله عليه، وكان الفوج اللي معانا كان يعني برضو أساتذة الجامعة يعني، وكان معانا واحد منهم أستاذ جامعة برضو، وتهنا مش احنا كلنا يعني تهنا، هم احنا كنا باصين 2 اتوبيس، فاتوبيس منهم تاه. عبال ما وصلنا للخيام في منى خد وقت كبير، وكان فيهم واحد يعني كانوا 2 يعني كان في مجموعه كبيره، بس انا بقول انا بتذكر الشخصيتين لان طبعا من اكتر من 20 سنه فاكره الحديث والامر. واحد منهم جاي يضحك وسعيد وما احنا تهنا، وعملنا وكانوا تايهين بالاحرامات يعني. طب انتوا عارفين في الحج عادي جدا ان الاتوبيس يتاخر خالص، عادي جدا انك تطلعي من عرفات وربنا يمن عليك يا توصلي مزدلفة يا الراجل السواق بتاع الاتوبيس يبقى ماشي بيك مش عارف الباص الطريق، يجي يسال العسكري، العسكري يقول له قدام، يروح ماشي قدام. لو مشى قدام دي انسي هتوصلي مكه، ولو وصلتي مكه هترجعي تلفي يعني الامر، عشان الامر مش زي ما انت متصوراه. فممكن ممكن ناخد الطريق ونرجع، وممكن يطلع علينا النهار واحنا لسه في الاتوبيس. طبعا ممكن يبقى ممكن تكون 24 ساعه يعني، الامر وارد وارد وارد، ولازم تكوني مأهله نفسك انك يجي لك قدرك ان انت 6 ساعات او 3 ساعات، ست مثلا من عرفات توصلي مزدلفه مثلا 6 ساعات. ايه الفضل ده وايه الجمال ده؟ معقوله 6 ساعات نوصل؟ ده ما شاء الله. مزدلفه بينها وبين مكه على فكره، بينها وبين منى، بينها وبين عرفات لو مشيتي ربع ساعة تقريبا او 3 ساعة، قريبة جدا، قريبة جدا، قريبة جدا. لكن الاتوبيسات والزحمة، الاتوبيس من الزحمة ده الاتوبيس ده يسخن، لو سخن الاتوبيس انسي بقى، هيقعد عشان يهول عليه صاحب الاتوبيس اللي وراه فين؟ واقفين، الموقف واقف. فالامر بيبقى يعني تعرفين عبادة، عبادة صبر، صبر، لازم تكوني صبر، لازم تؤهلي نفسك على الصبر ده. تاخدي معاكي ازازه ميه صغيره وتبقي قاعده فيه وانت صبره على المساله. ممكن تقولي تدعي بقى بالتيسير، يا رب ييسره، يا رب نوصل كده ان شاء الله باذن، يا رب نقدر نصلي العشاء في مزدلفه، يا رب نقدر نصلي نجمع، ما انت بتروحي تجمعي المغرب والعشاء، يا رب نلحقها. ساعات بتبصي تلاقي خلاص الفجر على هو يطلع الفجر، خلاص انت لسه في الاتوبيس، انزلي بقى جنب الاتوبيس وصلي، انت لسه ما وصلتيش المزدلفه وانت في الاتوبيس، وممكن تكون اكتر بعد كده. فالمهم يعني بقول لكم ليه، ان الحج ده حاجه مكتوبه وحاجه مقدره وحاجه نعيم ونعمه من نعم ربنا يمن الله بها علينا. واللي هو واحد منهم لما تهوا الاثنين، واحد خد الامر يعني بنوع من الايه، احنا في الحج سكينه وضحك ومبسوط وجا سلم على زمايله في الاتوبيس الثاني وكذا، والاخ الراجل الثاني الدكتور الاستاذ الثاني ده هو ابدا يا عمي تعالى نعمل بيته النسك، ابدا لا يمكن، الله يرضى عليك اعمل النسك عشان خاطرنا، عشان خاطرنا كمل ابدا. حاجه غضب بقى، غضبان، غضب يا ابني يعني خلاص مش مشكله يعني، تهنا كل الناس بتوه، ده كل الناس بتوه، ده كويس قوي ان وصلتوا الحمد لله، حد وصلكوا الخيمه يعني. المهم انه الشيطان، بقول لكم الشيطان يترصد للإنسان في أطيب الأوقات. وكأنه أنا بقول لكم الكلام ده مر عليه أكتر من يمكن 22 سنة، لكن كأني أرى الموقف الآن. طبعا كنت أصغر كتير يعني، لكن كنت يعني الحج حاجة جميلة وتشوفي، لا لا سبحان الله، كان أيامها زلط في الأرض، كان أيامها طبعا ما كانش كده، كان أيامها في يعني طبعا دلوقتي كل ما تروحي تلاقي الأمر أجمل أجمل أجمل. المهم الرجل هذا الرجل رفض رفضا باتا يكمل النسك. نعم ما نكملش النسك ده، يعني زهق يعني تعب وهو كان تعب. المهم سبحان رب العرش العظيم. وفي العام اللي بعده، الحج اللي بعده، كنت اقرا في صفحه الوفيات قرات اسمه يا ربي توفى الله عز وجل السنه اللي بعدها، السنة اللي بعدها توفى. فبقول لكم عايز صبر، إذن الأمر يحتاج إلى هو نسك، يحتاج إلى إسلام. إسلام يعني إيه إسلام؟ استسلام، مش زي العمرة بقى رايحة رفاهية والأوتوبيس ما طلعش، ولو الأوتوبيس بس اتأخر بيك شوية وكان شوية الأوتوبيس قديم شوية كده تقعد تقولوا للمشرف وتجيبوا المشرف لا لا لا لا لا لا لا, لا. تطلعي وممكن اتوبيس بقى كويس جدا، لكن يحصل استسلام. الاسلام استسلام، الاسلام الوجه لله عز وجل. يعني انت رايحه بنسب اسلامك ده هتبقي رايحة كده ايه كالمغسل بين يدي كالميت بين يدي المغسل، خلاص اللي هيحصل هيحصل. لذلك نقول الإسلام فلا يكون إلا بالإسلام. النقطة الثانية العقل، العقل العقل. ينفعش واحد يروح يحج مجنون مثلا، نسأل الله لنا العفو والعافية. ولذلك أعظم نعمة ربنا يمن علينا بها بنات هي نعمة العقل، العقل. فلا يوجد حج على مع ان زكاة المال توجد على المجنون، في مال المجنون والصبي زكاة مال، لكن عليه حج لا. ليه بقى؟ لان ممكن في الحالة دي زكاة المال بيقوم عنها مين؟ وليه اللي ماسك ماله هيدفع له زكاة ماله، ولا يصح منه في حالة جنونه. يعني انسان ممكن يكون انتابه بعض البتاع، وقد يكون هذا الرجل اللي حصل له الامر ده الدكتور ده لا نعلم، يكون ربنا سبحانه وتعالى غفر له. نقول قد يكون ربي غفر له بإيه؟ إنه فقد عقله لما تاه وراجل كبير وكذا وكذا، فيقوم رب الكريم غفر له. وما ندري يا جماعة، لأن ربي واسع المغفرة. لأن اللي احنا بنقول مثلا شوف التصرف ده، شوف عمل إيه ساعة الوقت ده ما يكون وقت الشدة وكذا وكذا والإنسان عمل كده، يبقى نقول إيه ده أكيد ساعتها كان فاقد عقله أو فاقد سيطرته على نفسه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء. ربنا القدير الرحيم يغفر سبحانه وتعالى من يشاء. ولا يصح منه في حالة جنونه، لأن العقل شرط للتكليف. عشان تصلي وانت نايمة ما عليك الصلاة، لا رفع القلم عن مين وعن مين، عن مين وعن مين؟ النايم حتى يستيقظ. إجابة جماعية. هنا نقول يعني في حالة لأنه العقل شرط للتكليف، والمجنون ليس له من أهل التكليف، ومرفوع عنه القلم حتى يفيق، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، كما جاء في الحديث الذي صحيح في صحيح الألباني. النقطة الثالثة في وجوب الحج إن الولد يبلغ أو وقت البلوغ خلاص يعني. لكن طب افرضي ان الولد كان صغير وامه بتحج بيه. نعم هو الولد، بس على شرط انها يعني لبت عنه وقالت لبيك اللهم عن الولد ده او عن البنت ده، وهي صغيرة شايلاها او الطفل الصغير حط له لبسه. لكن ها لا تسقط عنه الفريضة. لكن ايه يا بنات؟ ها يكون في ميزان حسنات والدين. بس لكن تخيلي كل اللي جاء كل الحجة دي هيثقل بها ميزان والدين. يعني شوفي ساعات بعض الأمهات والآباء شايلين أولادهم صغار وماشيين في، والولد مش مكلف ده طفل بيبي صغير كده وشايلاه، ويبقى الأب يعيني قاعد شايل الولد على رقبته، والأب يتصبب عرق، والأم شايلة البيبي وماشية بيه كده. أقول لها كل ده في حجتك، حجتك كأنها كأنك هتحجي، ولك من مضاعف الحسنات أجرك مع هذا الطفل اللي انت شايلاه. يعني ما تفتكريش ان هي تقولي ايه شايلاه وتعب نفسها ليه، ما تقعدوا في البيت. هي لو تعلم المسألة ان هي ايضا حجرها، ان اجرها لا يضيع ابدا، لها حجتها واجرها من هذا الطفل اللي هي شايلته. اما هذا الولد ان شاء الله لا يضيع الاجر ابدا، لكن ربي سبحانه وتعالى الكريم الرحيم، لكن حجة الفريضة ما زالت موجودة عليه. فلا يحج الصبي، فلا يجب الحج عن الصبي. كيف نفرق بين الاحساس بفضل ربنا وكرمه ورضاه للعبد، وبين ان لا نأمن من مكر الله؟ كيف نفرق؟ واحدة بتسأل سؤال في الغرفة. طيب واحدة بتسأل سؤال تقول كيف ان احنا مش في الحج دي، مش في الحج دي خالص يعني. كيف نفرق بين الاحساس بفضل ربنا وكرمه ورضاه للعبد، وبين ان لا نأمن من مكر الله؟ ايه التعارض بين ده؟ لا في تعارض، ما فيش تعارض ابدا ابدا. في كل وقت انت لا تأمني من مكر الله ابدا. مش نعم صب لا، لما تيجي تشوفي هل حد يأمن الفتن؟ واذا اردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. زمن فتن، بصي الناس فتنت، بتلاقي انسان مثلا كان على طاعة وفتن، يبقى تأمني وقلبك بين ايدين؟ قلبك فين؟ بين إصبعي من أصابع الرحمن، يقلبهما كيف يشاء. علشان كده الإنسان لازم يمسك على دينه، يعض عليه بالنواجذ. ولذلك الانسان يظل. ما تقوليش بقى ايه النهارده زي بعض الناس مثلا لا تفقه هذه المساله، تقول لك ايه النهارده من طول الليل قاعد اصلي وكذا، ورمضان كنت بقضي رمضان كله كذا، وانا بعمل الفتره دي بقى زي الناس الجهال اللي بيقولوا ايه سأل قلبك وسأل ربك. يوم الانسان يكون على معصيه يظنها ان هي سأل لقلبه ويموت عليها. حتى الساعة التي لقلبك هي لربك، حتى الساعة التي لقلبك هي ربك. لذلك لما الإنسان بيتعلق قلبه بالله عز وجل، إذا تعلق القلب بالله عز وجل ومن الله، لو تعرفي لو ربنا سبحانه وتعالى من، بتقولي من إذا عرف أن ربنا سبحانه وتعالى بفضله ربنا من علينا برضاه، إذا وجدت قلبك معلق بطاعته اعلمي أن ذلك من فضل الله عليك. إذا وجدت قلبك معلق بطاعته لا تمل الطاعة ولا يقي ولا فطورك، إن فطرتي أو حصل فطور قليلا، إذا قدرت، إذا كنت مخلصة في أعمالك لله عز وجل، إذا دايما رجعت المنة والفضل لله، إذا دايما حس إن أنت في كل وقت ماسكة على دينك، لأن خايفة زي ما قلت لك كده من مكر الله، وثبت على ذلك، ما ده كله من فضل الله. إيه تعارض؟ ما فيش تعارض يا بنتي بين الاثنين أبدا، ذلك فضل الله. أو طبعا إذا وجدت نفسك تخرجي من طاعة تدخلي في طاعة، تدخلي من طاعة وأنت في زيادة، إذا وجدت نفسك في زيادة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. مش تلاقي نفسك في طاعة وخلصت منها تقولي خلاص أنا زهقت بقى، ما أنا عملت بقى، ما أنا زدت. برضو ما تفتكريش نفسك، لأنك ما تعرفيش أي عمل يقبل، أنت ما تدري أي عمل يقبل، ما نعرفش العمل أنه يقبل، شيء ده ولا الشيء ده ولا الشيء المقبل ولا الشيء اللي بعد شوية. ولذلك نقول أسأل ربي أن يثبتنا على طاعته يا رب العالمين. البلوغ فلا يجب الحج على الصبي لأنه ليس من أهل التكليف مرفوع عن القلم حتى يبلغ الحديث يرفع القلم عن ثلاثة، لكن لو حج فحجه صحيح وينوي له وليه. الولد طفل صغير يبقى شرط بنعمل اللي هي شروط الحج ونعمل كذا والمطلوب منه، فحجه صحيح وينوي عنه وليه، الوالد والأم هتشيله ولا تقول لبيك اللهم بحجة عن هذا الولد، بتسمي لبيك اللهم حجة عن أحمد عن محمد عن عبد العزيز عن أي حد اللي هو بتنوي له أو الابنة. وحتى إذا لم يكن مميزا كانش عنده تمييز ولا تكفيه عن حجة الإسلام كما ذكرنا ذلك بلا خلاف بين أهل، أن كل أهل العلم اتفقوا على ذلك الأمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبي، رفعت طفل صغير كده للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له لرسول الله يا رسول الله لهذا حج؟ كانوا بيسألوا في كل شيء يا رسول الله لهذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم لها نعم ولك الأجر. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم له الحج، يعني ما نقولش ده بيتدلعه بعد ان تبصي تلاقي الولد لسه رضيع وملبسها الإحرام والبنت صغيرة ملبسها الطرحة ملبسها اللبس بتحجب أو بتعتمر، يعني يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي رفعته الطفل الصغير نعم ولك أجر، لك الأجر التعب ده كله بتاع، لك الأجر للولد ده كله كل حجه لك إن شاء الله، لك الأجر لما عملتي العمرة عملت لها ولا لا إن شاء الله، لك الأجر إن شاء الله. نعم وطفت معكم بس مش على رجليها بقى. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أيضا برضو صححه الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد، لأن زي الصبي العبد، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. الصبي والعبد، العبد لو حج لا حجته ما لا تبقى في موازينه إن شاء الله، لكنها لا تقضي عن حجة الفريضة. يبقى العبد لو أعتق لازم يكون عليه لأنه في إيد سيده، لو قال له ما تطلعش الحج ممكن ما يطلعش الحج، زي المرأة يعني الأخت اللي بتسأل دي جوزها بيقول لها ما تطلعيش الحج. في مذاهب العلماء في هذه المسألة، قال لك إن هي طبعا تسمع زوجها اللي أنا موجود، وهو هل هو حج، هو حج ولا ما حجش أبدا. اللي بعتت لي السؤال ده هل الزوج حج ولا محجش؟ هو الزوج بتقول لا ما معنوش ما لم تقول اريد ان احج ومعي نفقه ولكن زوجي ليس معه ما يؤهله للحج، ما معهوش الحج ويرفض ان احج وحدي فما حكم ذلك؟ ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للحج الفريضه يعني طبعا بالنسبه لحج المراه, حج المراه في اقوال العلماء طبعا المسنه غير الشاب, خلي بالكم لان الشاب بيبقى عليها اكتر يعني اقع عليها الاثم اكتر. بالنسبه للمراه اذا محجش معها زوجها وطلعت مع الصحبه الامنه, في بعض المذاهب هنجيب كل الكلام ده هنقراه ان شاء الله باذن الله, يجيز بعض المذاهب تجيز ذلك اذا كانت معه. نعم حج الفريضه, نعم حج الفريضه, حج الفريضه. النقطه ولقول النقطه التي تلي ذلك, النقطه التي تلي ذلك الحريه زي ما قلت لكم. فلا يجب الحج على العبد, الحج معلوش عبد, والمراه في الحاله دي ما دام ما فيهاش الامكانيه والاستطاعه ليس عليها, لانه مملوك, لان العبد مملوك لا يملك شيء, ما يملكش امر نفسه, لكن امر المين يعني انت تسمعي بس كلام ربك العارف يعني اذا بتبعد عن الله. لكن لو حج العبد صح حجه ان كان باذن سيده, لكن واجمع اهل العلم ان المملوك اذا حج في حاله رق ثم اعتق, يعني حتى لو سيده وافق قال له روح حج عايز احج نفسي احج قال له حج تقبل حجته بس مش ما تكونش فريضه, هتثقل بها موازينه نعم, لكنه لا تسقط عنه حجه الفريضه, يبقى عليه حجه ايه الفريضه, فعليه حجه الاسلام اذا وجد الى ذلك سبيلا, ولا يجزئ عنه ما حج في حاله رقه لقوله في الحديث الماضي النبي صلى الله عليه وسلم, قول النبي وايما عبد انزل العبد معه وايما عبد حج ثم عتق فعليه ايه حجه اخرى. النقطه الخامسه الاستطاعه, ايه هي الاستطاعه بقى؟ قول ربي والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا, فغير المستطيع ماليا بان لا يملك زادا يكفيه, اللي ما عندوش مال يكفيه في الحج ويكفي من يعوله هنا, يعني ما يطلعش بيطلع يحج ويضيع هنا, يبقى في الحالة دي ملوش يسقط عنه الحج يسقط عنه, أو لا كان لا يملك راحلة توصله ما عندوش الإمكانية, أو كان بدنيا كان شيخ كبير أو مسن وقال لهم خدوني كده على البتاع الطراحة دي اللي هي بتاعة المستشفى دي خدوني بس, ليه؟ لأنه بيبقى نسأل الله لنا العفو والعافية مشقة والحج مشقة, فبيبقى الأمر برضو إيه يبقى بيسقط عنه أيضا, ولا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر, أو كان الطريق إلى الحج غير آمن مش هيقدر, ولو إنك لما تيجي تذهبي إلى هذا الأمر وطري أناس يبلغ شكلهم في الحج زاوية كده قائمة كده قائمة, وتشوفي بعض الأولاد البررة وهم كثيرون شايل أمه زي الطفل اللي انت بتشيليه على ظهره, رجليها ماسكها في ايديه وايديها ماسكه رقبته وبيطوف حول الكعبة كده الأم. نعم هو ماشي ساعات بيبقى ماشي الراجل وماشي بعصايا وبقى عايش عمره, يمكن هو ما قدرش يوصل الحج إلا بعد ما وصل للسن, حوش لحد ما وصل للسن ده. وفي كان في واحد كان بيقول جاي ماشي سير على الاقدام, قعد كم سنه سير على الاقدام لحد ما وصل, بيوصل بعد قد ايه كم سنه. وهذا الرجل اللي جاي ده سبحان الله, ولذلك في امراه كانت جايه ما شاء الله لا قوه الا بالله, واول ما وصلت مطار جده وكانت جايه من بلاد اللي هم الهند والبلاد دي, اول ما وصلت مطار جده يقول المسؤولين في المطار بيقولوا ايه, أول ما وصلت المطار رحت سجدة على الأرض سجدة لله شكرا, طالت السجدة طالت السجدة طالت السجدة من فرحتها يرفعوها ماتت. يعني من الحاجات الجميلة جدا اللي هم بيقولوها في سبحان الله حسن الخاتمة, قال لك دي قعدت تعد, فلما بيسألوا الناس بقى اللي معاها في المجين برضو من هناك في الفوق ايه ده من فرحة, قالوا دي من فرحتها لأنها بتعد الأمر ده من سنين عديدة, فما أن طالت هذه الأرض علشان خلاص بينك وبين مكة, انت عارفين بين جدة وبين مكة قد إيه؟ ساعة توصلي بساعة, ولو ما في الحج طبعا لا معلش لا في الحج أطول, فطبعا مش مصدقة نفسها فوصلت فحجت وسجدت وهي وماتت وهي حاجة محرمة. أبدا دخلة جدة، دخلة جدة. نعم خلاص بلغت من نية طبعا، وبعدين دي دخلة مكة دي محرمة، دي دخلة محرمة. فماتت سبحان رب العرش وهي خلاص هي عدت الميقات يا جماعة، يعني ناوية وملبية، فتبعث ملبية، دي تبعث ملبية ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإذا كان الطريق آمنا، أما إذا كان الطريق غير آمن كان يكون به قطاع طرق أو في وباء، بس لما في يعني الوباء زي مثلا إنفلونزا الخنازير إن شاء الله قوة إلا بالله، أول مرة أروح واجي ما جاليش إنفلونزا الحمد لله يعني. فسبحان الله يعني، لا يعني عايز أقول لكم الشافي هو الله عز وجل، الشافي هو الله سبحانه. أو وباء أو غير ذلك مما يخاف الحج على نفسي وعلى مالي فإنه لا يجب عليه هذا الحج. وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض الناس بتخاف جدا، يعني أنا عايز أقول لكم سنة إنفلونزا الطيور هي قبل دي الطيور يا بنات ولا ايه؟ دلوقتي الخنازير، لا دي كورونا، قبل كده كانت الخنازير، وقبل الخنازير كانت الدواجن ولا ايه؟ لا بجد بجد فعلا انا مش بقولك الطيور، لا دي كورونا دلوقتي. انت عندك لوزي دورك تعبان مش كده حبيبتي؟ دلوقتي اسمها كورونا، لا قبل كده يا بنات كانت الطيور بتاعت الفراخ، فاكرين الفراخ دي؟ وبعدين بعد كده دي كورونا، دي الجديدة. طيب في حاجة جديدة تانية غير كورونا؟ طيب المهم نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله حسن خاتمة. في إنفلونزا الخنازير كان ناس كتير جدا جدا كانت حاجزة وما رضتش تطلع. إنفلونزا الطيور، أيام الطيور، أيام إيه؟ إيه؟ أمك بقى مش قالوا لك فين العشيرة بتاعتك؟ هناك قالوا فين العشيرة كلهم، قالوا فين بقى؟ طب فين لما بنروح نحج بقى ويشوفوا، وانت عارفه في وجوه كده بتبقى موجوده، فكان عدد كبير جدا جدا ما جاش، خافوا يعني كده. فبقوا هناك يسالوا ايش يا اختي فين العشيره اللي فين، قصدي الناس اللي كانوا موجودين دول وفين. قلت لها عشان بس في عندنا في دلوقتي في عندكم هنا، هنا عندكم انفلونزا الطيور وكذا. فنسال الله حسن الخاتمه. وبعدين كل ما اشوف طفل كان يمشي على ارض الحرم يحبي كده اقول طب ما انت ما شاء الله لا قوه الا بالله ما عندكش انفلونزا طيور ولا حاجه، يعني العمل ايه؟ لا يكلف الله نفسا بس الانسان اذا خاف على نفسه، يعني بعض الناس بتخاف على نفسها من كل شيء يعني. ف والاستطاعه من الوسع الذي ذكر ربي والاستطاعه في حج المراه، قال لك الاولى في ذلك ان يكون معها المحرم، وهذا هو الاولى في حج المراه. لقوله لا يحل امراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا ان يكون ثلاثه ايام فصاعدا الا ومعها ابوها او ابنها او زوجها او اخوها او ذو محرم. في بعض وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد ذلك. في بعض العلماء اجازوا ان امن الطريق دلوقتي يجوز للمراه اللي هو لان الوقت قصير وان استحضار الوقت قصير، لكن الاولى انه لو لها زوج او لها ابن انها يكون لها ايه؟ نعم نعم وهي رايحه لوحدها. اذا كان المساله بيقول لك شيخ الاسلام ابن تيميه المراه المسنه، طيب لو اباحوا المراه المسنه وكمان لو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغفر عن الكبيره وان الصغيره لا وتقع المعصيه في الطريق، ان هي الحجه تقبل صحيحه لكن تقع المعصيه في الطريق، انما في حج في الطاعه، في الطاعه. اما اللي هي حكم العمره وادله ذلك، تجب العمره على المستطيع مره واحده في العمر، مره واحده يبقى لك العمره، لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألت هل على النساء جهاد، لما تعرفي جهاد المرأة في الحج والعمرة. نعم قال نعم جهاد المرأة، قال نعم عليهن جهاد قتال فيه. ايه هم يا رسول الله جهاد المرأة؟ قال جهادها الحج والعمرة، يعني اللي بتبقى طلعت حج ولا طلعة عمرة دي طلعة جهاد في سبيل الله، تكتب مجاهدة في سبيل الله. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال حج عن أبيك واعتمر. ما بيقدرش حج عن أبيك واعتمر، يعني الأمر أصل بعض الناس بتقول لك لا ما فيش حد يحج عن حد، ما فيش حد يعتمر عن حد، لا حج عن أبيك، حج عن حجي واهدي لي حجتك لواحد مريض، حجي واهدي هديتك لمن فضل عليك، هذا الأمر دي هدية فجائز الأمر ده. ما هو أركان الحج؟ ما هي أركان الحج؟ أركانه أركان الحج الأركان: الإحرام، الطواف، السعي، ده بالنسبة لأركان العمرة، نحن لسه هنتكلم عن الحج. أركان العمرة ثلاثة: إنك تعمل إيه؟ تحرمي وتطوفي وتسعي. لو جبت لو واحد من الثلاثة دول سقط عنك يبقى عمرتك غير صحيحة. بمعنى لو إنك تعديت الميقات، بعض الناس بتقع في المسألة دي، تعدت الميقات مثلا ركب طيارة وبعدين بعد كده الأعلان في الطائرة أنه الميقات على بضع دقائق، بيعملوا كده. واحدة كانت حتى في عملت كده فعلا، عملت ايه؟ قالت بضع دقائق، طب راحت نايمة. البضع دقائق دي راحت نايمة، تعدت الميقات خلاص، يبقى ما حرمتش. عليها حاجة من اتنين: اما ترجع الطيارة تاني، وده طبعا مش ممكن، واما عليها ذبحا لفقراء مكة، اما انها ترجع تاني للميقات عشان تنوي منه، وده استحالة طبعا استحالة، واما انها يعني تبتدي بقى تؤدي التلبية وكل شيء، وتبتدي لما تروح مكة تذبح ذبيحة لفقراء مكة، يعني عشان يبقى كده، لأنها دي تعدت الميقات. وده الأمر بعض الناس للأسف بتاع بيحصل مسألة دي في إيه؟ بعض الناس مثلا بنت، واحدة تكون حائض، واحدة تكون حائض وتيجي عند الميقات، واحدة تفتيها تقول لي ما تنويش انت عشان انت حائض. طب أنا منين؟ من مكة. لما نروح مكة تنوي من مكة، بيقول تروح المسجد السيدة عائشة وتنوي. كل ده خطأ، خطأ. المفروض انها تنوي زي كل امرأة ليست عليها حيض، تنوي من قبل الميقات، من عند الميقات. احنا ليه بننوي من قبل الميقات؟ خشية ان نتعدى الميقات وروح علينا البتاع. ولذلك المرأة الحائض لو دخل لو رايحة عمرة زي بالضبط الاخرى، فيما عدا انها لا تصلي، يعني تغتسل للنظافة، تغتسل للنظافة، تعمل اللي هي سبحان الله اللي هي سنن الفطرة، سنن الفطرة. بعد كده قبل من عند الميقات هتنوي، تنوي تلبي يعني كل النسك تقوم به فيما عدا الصلاة فقط. أما إذا ذهبت إلى مكة وابتدت زي ما هم يقولوا لها كده، بعض الناس بعض الشركات بيبقى ما عندهاش بالمرة علم في المسألة، يقول لها إيه؟ يفتيها يقول لها انت مدام الست دي حائض، لما تروح مكة هنوديها مسجد السيدة عائشة. نعم ميقات لأهل مكة، ميقات ما هي ميقات بالنسبة مثلا اللي داخل مكة. فتيجي لما تيجي تشوفي مثلا على سبيل المثال بالنسبة للميقات، انت ما كوني في مكة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع السيدة عائشة، واخد اخوها، خد اخوها وراح لمسجد السيدة عائشة، على شيء اللي هو المسجد اللي بقى اسمه باسم السيدة عائشة، اللي هو التنعيم، اللي مثلا التنعيم يعني اللي هو السيدة عائشة التنعيم هناك، وبتلبي بالعمرة وتيجي بقى للحرم زي ما عملت كده السيدة عائشة لما كانت حائض وكانت نفسها تعمل عمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وكل اخوها ان هي ياخدها وتروح للتنعيم وتنوي. فهو ده، لكن لكن لكنه لخارج اهل مكة لا يكون ذلك. نعم. فعلى كل ذلك، إذن يبقى بالنسبة الأركان الثلاثة، لو ما أحرمتيش يعني لبيتي أحرمتي، يعني أصل بعض الناس بتظن إيه أحرمت يعني لبس الثياب، لا لا لا سيبها ملاش دعوة. بالنسبة للرجل ماشي، بالنسبة للمرأة أي ثياب بتكفيها، بس المهم تقول لبيك اللهم بعمر. ده من عند الميقات، هو ده ابتدت النسك. أيوة تفضلي. ابدا ابدا عليها دم، عليها دم. لا تنوي من المكان التاني ده بقى خلاص، بس المكان فقت فيه تقول وتبتدي تلبي وكده، لكن عليها ذبح، لازم تذبح. يبقى عليها ذبح. لكن لان ده وارد بيحصل كتير، بعض الناس مجرد ما تدخل في الامر تيجي تركب مثلا اتوبيس او تركب الطياره، خاصه في الطياره الوقت قصير في الطياره، مجرد ما تركبي في الطياره وقت قصير جدا بيعلن في الطائره الميقات على بعد كذا. بعض الناس بتبقى بتاخدها مع المجهود وكده، تاخدها الغفوه النوم، ما تلبيش، ما تنويش. ولذلك الاولى انك مجرد ما تدخلي الطياره او تدخلي مكان راحلتك انوي عشان ما يروحش عليكي اللي هو الميقات. وبعض الكتيبات بقى فيها اخطاء، والله بعض الكتيبات بقى فيها اخطاء. الحمد لله الناس بقت في مستنيره دلوقتي، لكن بعض الاميات وكتير جدا. عايزه اقول لك في عمره رمضان كان كميه الاميات كثيره جدا جدا جدا جدا، والله اميات، والله انها بتبقى ماشيه الاميه كثيرات منهم، ان تبقى مثلا في السعي وحط على راسها في الضسمة زان حاجة، يعني حاجة كده شمسية يا بنتي فوق في السعي، وحط مية يعني مالية مية زمزم، بيبقوا بتملي كيس نايلون كيس، وساعات لا كيس يا فتحي، ساعات كيس، فانتوا عارفين الكيس وتحطه على راسها كده، لا ما تمسكوش، انتوا عارفين الستات اللي هم البسطاء الجمال دول وماشيه بقى في السعي ما شاء الله والكيس كده على راسها كده. وبعدين طب ما انا في حاجه ضفرتين باينين والنحر باين، تخبطي عليها وتقولي لها حبيبتي حبيبتي ده نحر باين، نحر باين، شعرك باين، تقول يا شيخه الدنيا حر، وبعدي عني. فيعني لو ما خدتيش نفسك وبعدت عنها تاخدي لك قلمين وتمشي. ففطره، طب دي هتقرا ازاي الصح بقى؟ الا لو كان المساله لابد ان تكون في شركات الحج والعمره دي، لازم يعملوا لهم حد، يكون مثلا حد الشركه مطلعه لازم يقول لهم حد واحده مع النساء، تقعد مع النساء تقول لهم هنعمل كذا، شعر كذا، العوره كذا، المفروض كذا، المفروض لبس الاحرام يبقى كذا، المفروض سبحان الله ما فيش شرك، يا خدي وانظري الى امور شركيه، والله تحزني لما تشوفيها، والله في والله اقول لكم في الروضه، والله مش في الروضه، والله في حجر، في سبحان الله في الكعبه نفسها، في الحجر نفسه البعض اللي بيجهل يبقى قاعده تفك حبال وخيوط في الحجر، شرك بالله عز وجل لقله العلم. فعشان كده بقول لك انا اسال ربي ان يرزقنا كل ناس طالعين، تعرفوا كده حد طالع العمره ولا الحجر ويكون هم يعني أميين ما عرفوش القراءة والكتابة، إن يمن الله عليكم بإن أنتم تروحوا توجهوهم مثلا تقولوا هنعمل كذا وهنعمل كذا، ويكون لكم الأجر في تعليمهم النسك، لأنها فطر قد تسبق، لكن بتبقى صورتها. شوف المصريين بيعملوا إيه؟ لا المصريين ما بيعملوش كده، هي اللي قصرت في حق نفسها إنها لم تتعلم. لذلك نقول مواقيت الحج أولها الإحرام بنقول الإحرام نسك، الإحرام إننا لما المفروض إنك لما تيجي بتنوي الإحرام، طبعا بالنسبة للي هو للرجل بيبقى معروف إن إحرامه في ثوبين، إحرام الرجل في ثوبين، إزار ورداء، ومفهومش مخيط. دلوقتي بشوف بعض اللي هو الإزار الجزء التحتاني متخيط، معمول جيبة كده، تعرفين جيبتنا اللي احنا بنلبسها بأستك كده دي ومخيطة، شفتها؟ امال ايه؟ لا مفيش، في بعض الناس جيبه مقفوله وكده واستك، فطبعا والاستك ده ايه؟ مش كب... لا كباسين مش مشكله، والاستك متخيط. فالفقه في المساله اصبح نوع من يعني تهاون شويه. وبالنسبه للمراه ثيابك العاديه اللي انت بتلبسيها، بس راعي ان لا تكون ثياب زينه، انت رايحه لعباده الواحد الديان او رايحه لطاعه الله سبحانه وتعالى، المفروض ان تكون هذه الثياب للطاعه وليست للزينه. يعني انت رايحه هذا المكان المفروض ان انت ما بتلفيش النظر، او ما تبقاش ثيابك بتختاري الثياب المتزينه علشان انت رايحه تحج او تعتمري، زي بعض الناس مثلا تبصي تلاقي تقول لك لازم اروح وانا بحج لسه لازم البس ابيض في ابيض، ولو ما حجتش ابيض تقول طب وينفع كده الحج؟ هي متصورة ان الاحرام في اللبس الابيض، والى ما لبستش الابيض لا يكون احراما ولا يقبل الحج، لا يا بنتي يقبل الحج بأي شيء، بس كون في فضة واسعة، وكون مستورة، وكوني أنت مستورة، وكوني، لأن ساعات عايز أقول لكم إن حتى لما بتنتقلي بهذه الثياب من منى العرفات لكذا كذا، بيكون نعم جدا عرضة شديدة إنك يمكن نعم جدا جدا بتبقى عرضة، لكن سبحان الله. لذلك الفقه المسألة، وكمان تكون لما بتبتدي المرأة هذه الثياب لا تكون لا تشف ولا تعرف، ما تبقيش بتطوفي حوالين الكعبة وانت قاعدة تطوفي حوالين الكعبة وكلك غيظ ان اللي قدامك ثيابها كلها مبينة عورتها. طب والله نعم، والله والله انه بيبقى سبحان رب العرش العظيم، تقولك انا لابسة حاجتين انا لابسة، لكن والله وانت حول الكعبة بتبقى باين لان الاضاءة قوية جدا، فبتبقي حاسة انه لا باين كل شيء، عايزة بفضفاض، عايزة بغامق، عايزة وانت بتطوفي علشان عسى الله ان يتقبلنا، انت بتروح عشان تفعلي شيء يرضى به ربي، عشان تسترضي الله عز وجل، انت رايحة تقول يا رب اقبلني، يا رب اغفر لي، يا رب يعني تقبلني عندك، مش رايحة عشان سبحان الله. لان بعض الناس سبحان الله الواحد لما بيبقى مثلا في الامر ده بيبقى كأن، طبعا انا عارفة انهم بيبقى فرحة، بيبقى فرحانين جدا، بعض الناس بتبقى اول مرة فبتبقى فرحة شديدة جدا، ومتصورين ان الفرحة دي لازم يبقى معاها زي فرحة الفرح، فرحة الفرح بقى الناس تعمل كل اللي هي عايزة، فكذلك رايحة العمر هتعمل فرح، فالفرح بقى تلبس الفرح ازاي بقى تعمله، تلاقي واحدة عاملة كده، وتلاقي يعني طرحة وعاملة كده بقى حاجات كده، وتلاقي نعم فالمفروض الانسان وهو رايح يتزين بما يرضي الله، طاعة للواحد الأحد، قربة من الله سبحانه وتعالى. لذلك لما تيجي تشوفي كده وانت رايحة مسجد، ده انت رايحة في مقام ذل، مقام انكسار، مقام قبول، مقام ضعف، مقام انت رايحة سبحان الله، ناداكي ربك، ناداكي واختارك وقال لك تعالي يا عبدة فقيرة، تعالي فقيرة، تقولي لبيك ربي لبيك، ده انت بتقولي لبيك ربي، سمعت يا ربي، أطعت يا ربي، لبيت ندائك يا ربي، أنا جيت أهو لبيتك، رايحة بيت ربي سبحانه وتعالى. لكل مقام مقال، لما بيقول لك هتدخلي بيت ده، هتدخلي المستشفى لازم تتعقمي، هتتعقمي ولا مش هتتعقمي؟ مش هتدخلي، تدخلي بيت ربك وانت شكلك ايه، منكسرة ومقبلة على الله بقلبك ومتوضعة ولا يبدين زينتهن، ربك بيقول لك وفي كتابي لا يبدين زينتهن، وهو برضو اللي كتب عليك الحجة وكتب عليك العمرة. ولذلك أركانها الثلاثة اللي هي الإحرام اللي قلت لكم عليه ده، ان يبتدي نحرم بيت من المكان اللي هو فيه الميقات، وعلى الاقل نقول مره لبيك اللهم لبيك، يعني هنقول لبيك اللهم بعمره للنيه، وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم تكون بعد ذلك وراها على طول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هو اعظم شيء في الحج مثلا الثدي والعج، أعظم شيء عند الله عز وجل في الحج الثدي والعج. إيه الثدي والعج؟ التلبية والذبح. ولذلك تقولي بعض الناس تقول إيه مش عايز أذبح، قولها هتصلي مفرد يعني؟ تقول لا مش عايز أذبح، ليه؟ مش جايبة، ما معيش فلوس، وتلاقي الشنط مليانة والشنط موجودة قد كده. طب يعني أنت مش عايز تهدي إلى الله عز وجل؟ ده بيقول لك اعظم شيء في الفتره دي الثدي، ولا انك تذبحي، انك تذبحي ان تهم ان الدم كده يسيل كده، وتبقي سبحان الله لا ينال الله ايه لحمى ولا دماء، ولكن يناله تقوى منكم. فهذه مواقيت الحج والعمره. ما يبقى لما نيجي نتكلم في المساله التي ثاني ذلك هنقف عند النقطه دي ان شاء الله باذن الله، مواقيت الحج والعمره. ما هي دي من ضمن ما بقول لك، عشان كده بقول لك في كتب فيها خطا، لان هي اللي هو طيب، لان ركعتين الاحرام دول اذا لم تكوني صليتي صلاه، لكن انت صليتي صلاه خلاص بعد الصلاه انوي، صليتي صلاه الظهر، صليتي صلاه العصر، بعد العصر في صلاه، بعد العصر صلي السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، خلاص. لكن ممكن لو دخلت المسجد وما كانش فيه وقت صلاة، هتصلي تحية المسجد وتحية تنوية تحية المسجد وسنة الوضوء وبعد ما تنوي ركعتين منهم تحيه مسجد وصونه وضوء قولي لبيك اللهم بالعمر. افرضي انت رحتي سافرتي في المطار مثلا، في مطار مثلا رحتي القاهره، هتنوي مثلا من القاهره ما كانش في وقت صلاه، ركبت الطياره هتنوي نافله، هتنوي قربة لله عز وجل، لله سبحانه وتعالى، نيه صلاه زي ما قلت لك وضوء، وبعد ما تنوي ما تصلي اللي هي الصلاه ركعتين اللي هم الوضوء سنه الوضوء انوي العمره. لا صليتي في المطار مثلا صلاه العصر خلاص، بعد صلاه العصر انوي، يعني مش يعني ما يعني اذا كان ما فيش صلاه صلي ركعتين لله عز وجل وانوي بعدهم، عشان يبقوا بعد، عشان المقصود يبقوا بعد صلاه، عشان يكونوا بعد صلاه، لكن مش بعد ما تصلي العصر صلي ركعتين. الناس بتعمل كده للاسف، للاسف، والبعض بيفتهم كده للاسف، يصلوا العصر أربعة وبعد العصر يصلوا ركعتين، يقولي ما هي دي سنه أو غلط غلط. الاحرام يتاتى بعد اي صلاه ايا كانت هذه الصلاه. ما انت في التنعيم حبيبتي بتدخلي المسجد، يبقى بتعملي ايه في المسجد خلاص، وهتنوي بعده. حتى لو صليت ركعتين تحيه المسجد، بعد تحيه المسجد بتركعين بتصلي ركعتين حقيقه الامر هنا الميقات تحيه المسجد وبتنوي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تحيه المسجد ويخرج من المسجد ويركب الدابه وينوي. فده او ده ممكن نعمل. واحده بتسال تقول شخص جاءته دعوه الى السعوديه من قريب يعمل هناك، عبالكم كلكم يا رب، متى يحرم بالعمره من المملكه؟ متى يحرم بالعمره من المملكه؟ السؤال مبهم جدا، السؤال مبهم. يعني دلوقتي في له اشياء، هو جات له دعوه للسعوديه، هو رايح فين؟ من عارفه جاء، من عارفه انها دعوه، دعوه ايه؟ دعوه زياره. اللي كاتبه السؤال مين؟ طب حبيبي دعوه زياره، دعوه زياره، فين مكانه؟ في جدة؟ خلاص يبقى هيقعد مقيم في الفترة دي، وبعدين هيبقى من جدة إن شاء الله. يعني هو دي ابنه مثلا، واحد رايح لابنها على سبيل المثال مثلا، هتقعد عنده إن شاء الله بإذن الله، لأن طبعا في الفترة دي أنا مش عارفة دلوقتي بيسمح بالعمرة، بتوع جدة بيسمح لهم بالعمرة، فهي ممكن جدا، لأن إحنا دلوقتي لسه ما دخلناش، يعني تعمل لو دخلت وعملت العمرة في الأشهر اللي هي بعد شوال دي، بندخل على طول في الأشهر الحرم، يعني لو عملت عمرة هتبقى متمتعة، بس الخروج تاني لجدة هيقطع المسألة. فبنعمل إيه؟ أنت ممكن جدا بتقعد في جدة لحد الفترة اللي هي هتبقى فيها، هتدخل اللي هي اللي هي مثلا طالعة مع فوق 3 أيام في البيت عند ابنها مثلا. لا لا لا لا، لو هي ست بقى مفيش مشكلة، تدخل محرمة من هنا، وحتى لو باتت عند ابنها يوم وراحوا بالليل أو تاني يوم وهي ما زالت على إحرامها جائز، وتروح بقى خلاص تقعد بقى عنده بقى فترة بقى، وبعدين تنوي من بيت ابنها، تنوي من البيت. لا لا لا لا، ملهاش حد، تقعد إن شاء الله أسبوعين، إن شاء الله أسبوعين لسه بدري عن الحج، تقعد الأسبوعين أو تقعد كده، وتقعد عند ابنها الفترة دي كلها، وبعد كده تبتدي تنوي من بيته، من بيته، لأن أهل جدة بينوا من هم من البيت يلبوا بالعمر. هنقف هنا إن شاء الله ونكمل بإذن الله الفقه، فقه الحج بإذن الله إن شاء الله في الأسبوع القادم. بس عايزين كده نقرأ في أسئلة يا بنات في الكلام اللي قلناه في البداية ده، أو في أخطاء بتبقى تقع منا في فترة اللي هي النسك، يعني بتفوتنا بعض الأشياء سواء في الحج أو في العمرة. طيب احنا وقفنا في قراءة القرآن، في الآية عند الآية 82، مش كده وقفنا عند الآية 82 يا بنات؟ آية 82 في سورة المائدة، قول ربي سبحانه وتعالى في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. هنا في هذه الآيات يقول رب تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين، في طائفتين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات يوضح ربي سبحانه وتعالى أن هناك طائفة أقرب من طائفة مودة، وسبب مودتهم إيه؟ يقول في تفسير السعدي أقرب الطائفتين إلى المسلمين وإلى ولايتهم، ولاية عن المحبة، وأبعدهم من ذلك كما قال ربي سبحانه وتعالى أعظم في طائفتين أقرب وطائفات إيه؟ أبعد. يعني من هم الأبعد؟ اليهود والذين لا تجدي في يوم من الأيام أشد عداوة للمسلم أو المؤمن من اليهود أبدا. حتى لما قالوا إيه؟ قالوا ذكر ربي في كتابي ليس عليكم للأم في الأمين إيه؟ يعني اعملوا فيهم اللي انتم عايزينه، ما فيش اسم ولا معصيه لو انتم عملتوا اي شيء، خدتوا فلوسهم وموتوهم كذا كذا، هم يظنوا ذلك. نعم، لا ده انا بتكلم عن اللي هم اشد عداوه. ولذلك قيل يقول في التفسير الطائفتين على الاطلاق اعظم الناس عداوه الاسلام والمسلمين، واكثرهم سعيا في ايصال الضرر، لو يعني بيجتهدوا بشتى الطرق ان يصل الضرر للمسلمين، زي كما تيجي تشوفي مثلا في مرض انتشر كده ابحثي عنه، تلاقي بعض الامراض كده في بقت بشده انتشرت انتشار شديد كالهشيم، ابحثي عن اصل كل بلاء وكل مصيبه يكون مصدرها اللي هم بيغضوا الاسلام والمسلمين. زيك ساعات كتير جدا بعض الناس تقول لك ايه سبحان الله ده الامراض اللي تفشت بصوره شديده جدا جدا، زي ناس الله العفو والعافيه مرض السرطان الذي تفشى بصورة شديدة جدا جدا، يقول لك نسأل الله لنا العفو والعافية جميعا يا رب العالمين، يقول لك مصدره طبعا كله بقدر الله، لكن انتشاره الأمور اللي هي الأشياء المسرطنة اللي هي نسأل الله العفو والعافية تجري فيه أشياء مسرطنة أو هرمونات أو أشياء تسبب هذا المرض، أساس هذا الأمر هم يستبعدوا نفسهم في استخدامها، لكن ممكن ينشرها في المسلمين في بلاد. لذلك أكثر سعيا في إيصال الضرر إلى المسلمين، وذلك لشدة بغضهم وشدة حسدهم وشدة عنادهم وشدة كفرهم. ليه شدة حسدهم على المسلمين؟ لماذا شدد حسدهم على المسلمين؟ ليه شدد حسد اليهود على المسلمين من أول ما دخل؟ اتفضل يا حبيبتي، أحسنتي، لأنه كمان دي مهمة، لأن الرسول أصله إيه؟ كانوا يظن، مع انهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كانوا بيستفتحوا له ايه؟ ده احنا جينا رسول وهنعمل فيه، ولما يجي كلام كله كلام. ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ازدادوا حسدا، فلما كان الرسول من العرب ازدادوا حسد، ازاي يطلع نعم على ما اتاهم الله من فضل، فقد اتينا آل ابراهيم الايه الكتاب واتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من امن ومنهم من صد عنه، ولذلك هم كان حسدهم الشديد، ولذلك كان سبحان الله انتقال ما هي، لانهم كانوا يظنوا انهم ايه، هم شعب الله، كانوا يظنوا هم ان هم ابناء الله واحباؤه. فلما انتقلوا دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه في الهجره، وكان كما تعلموا ان المدينه دي كانت فيها ايه، كان فيها الاوس وفيها الخزرج وفيها مين، وفيها اليهود، وكان دور اليهود كان الاوس والخزرج واليهود، كان قبائل اليهود اللي هم مين يا بنات، بني نضير بني قريظة بني قينقاع، الثلاثة دول يهود. فكانت الثلاث قبائل دول كان هدفهم يبثوا الحرب والوقيعة بين الاثنين العرب. مين اللي بيطلع صوت هنا يا بنات؟ طفل ولد؟ طيب. فكان هدفهم ان هم ازاي يشعلوا نار الحرب بين المسلمين، بين اللي ما كانوش يسموا بين العرب. فكان الأوس والخزرج دول أشد أعداء بعضهم لبعض بشدة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وكان الذي يشعل فتيلة الحرب بينهم كانوا الخبسة دول اللي هم من اليهود، ثلاث قبائل اللي هم نعم. فكانت سبحان الله، فكان أعظم شيء عندهم إن هم كانوا، فكانوا بيستخدموا حتى كانوا بيمدهم بإيه، بالسلاح وكده. المهم ان يوقعوا بين العرب وبين بعضهم بعضا، سبحان ربي، بين الاوس وبين الخضر. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، تشوفي النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم كلهم الامن والامان، وابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يصلح القلوب، وابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يبث في هذا المكان ليه طيبه طيبه. اللهم نسال ربي سبحانه وتعالى فيها ميته هنيه، عيشه هنيه، وميته سويه. لما تشوفوا سبحان الله دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا بيعدوا مين كان رأس المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول، كانوا بيعدوا له عشان يعملوا له التاج، كانوا يبقى ملك المدينة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وياخد منهم الأمر ده، فالأمر ما كانش بسيط عليهم. وثم بعد ذلك ده البداية، فكان انتقل ملكه وذاب ملكه في رسالة، في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص ما بقلكش تاج تتوج بيه، ولكن انت خلاص بقيت عبد واحد من العبيد. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله كل بلاء او كل فتنة كان معظمها بيحصل فيهم ايه، هما دول اساسها، اساس كل مصيبة، اساس كل فتنة، اساس كل بلاء تجدي هم اليهود الذي يفعلوا ذلك الامر. لذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله حتى لما في حادثة الافك، حادثة الافك، فاكرين حادثة الافك اللي هي سيدة عائشة رضي الله عنها، كان أساسها مين؟ رأس المنافقين. فعشان كده فمش ليس هذا فقط، ولكن لما تشوفي سبحان الله كيد اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الثلاث قبائل من اليهود اللي هم بني مين؟ بني نضير، بني قينقاع، وآخرهم بني قريظة. الثلاثة دول كل واحدة آخرهم كانت مين؟ آخر واحدة سقطت كانت مين؟ بني قريظة، اللي هم كانوا عاملين ايه، كانوا مع فتنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ايه يا بنات، ظهر غشهم وخدعهم في غزوة ايه، ظهر غش التانيين كانوا انتهوا خلاص، بني قريظة وبني قينقاع بمشكلة خلاص انتهوا، خرجوا من المدينة معشمي، فضل بني اللي هي قريظة، وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم امنهم. لكن ما ان ما نقول لك تعهدهم الخيانة، عهدهم الخيانة، ما أن دخلت الأحزاب وتحزبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألوا الناس دول اللي هم بنوا قريظة إن هم يدخلوا معاهم واخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا نقضوا العهد. لولا جنود من السماء مع النبي صلى الله، من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت بني قريظة دي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أرسل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأحزاب، رجل واحد من الأحزاب. جميلة سيرة رسول الله بن عيسى صلى الله عليه وسلم. ها؟ وأتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له بقى إيه؟ يقول له يا رسول الله، قال وحده نعم، يقول له أنا أسلمت يا رسول الله، أنا عايز أدخل الإسلام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تجلي دلوقتي تقول لي دخلت الإسلام، أو الحرب خدعة، ما ينفعش تدخل دلوقتي، ما ينفعش، خليك معهم هناك، لكن أنت بقيت مسلم. نعم أيوة نعم. قال له خليك معهم بس الحرب خدعة، أنت دلوقتي دول أعدائنا. وتحزبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول كانت غزوة الخندق غزوة جدا شديدة. ولما اقترح مين من الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سلمان الفارسي. قال له يا رسول الله كنا إذا غزنا العدو كده وكنا بالضعف ده وكده نعمل خندق وندخل في الخندق، وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كانوا سبحان الله كانوا بيبطوا على قلوبهم على بطنهم من الجوع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له احنا من هنا محمين بكذا ومن هنا محمين بكذا ومن هنا نخلي جبل كذا ومن هنا، ويبقى قدامنا الأحزاب اهو، ومن هنا كمان اليهود اللي احنا واخدين معاهم معاهدة. فخلت اليهود، اصبحت جانب عند كام جانب مخلى. فجاء الرجل ده عشان ربنا، عشان نقول لك البنود تساق من السماء من الله عز وجل. جاء ذلك الرجل اللي هو نعيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أسلمت؟ قال له ما ينفع، خدعة. فرجع ارجع لصفوفهم، وابتدى يبقى فيه حيلة في الحرب، حيلة كده. فنجحت الحيلة، يروحوا لليهود يقولوا لهم بقى ايه ده الأحزاب ده سبحان الله، ده اليهود هيعملوا كذا وكذا، هيعملوا شبابكم وكذا وكذا، ويجروا العكس. فنجحت الحيلة، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اليهود عملت فيهم ايه؟ نقضت العهد. يبقى ادي كمان بني قريظة لازم يخرجوا من المدينة، فهم بيظنوا ان هم ما زالوا لسه هيدخلوا مكة والمدينة، من عندهم احساس بذلك. فنقول سبحان الله، فخرجوا من مكة ثلاث اللي هي بني قينقاع وبني المضير وبني قريظة. فكانت لما زال حقدهم وحسدهم وكذا، وكانت في بني قريظة تحكيمهم كان من السماء. فاكرين اللي هي رضوا ما رضوش بحكم النبي، لكن رضوا بحكم مين اللي كان معاهم حليف؟ سعد بن معاذ. قالوا نعمل ايه؟ قالوا النبي، وكان في الوقت ده كان مجروح وكان في خيمته، فكان مجروح، كان بيقاتل ومجروح. فقالوا لا مش عايزين، احنا بيننا وبين سعد احنا نرضى بحكمه. لم يرضوا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء سعد ابن معاذ وقال احكم بما تحكم به السماء، بما يحكم به ربي. وراح حكم بانهم بقى ايه، حكمت بما حكم به ايه الله، هو حكم وما حكم الا عن الهام. فحكم ان هم ينتهوا يعني. فكان الغيظ والحقد والحسد على الاسلام وعلى المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجتهم لفظتهم كلهم إلى أن تقوم الساعة، نعم ونعم. هنا يقول ولذلك نجد هؤلاء الطائفتين على الإطلاق أعظم الناس عداوة الإسلام والمسلمين، وأكثرهم سعيا في إيصال الضرر إليهم، وذلك لشدة بغضهم كما قلت لكم سبب الحسد وسبب بغض ذلك والعناد والكفر. وقال ربي فيهم هتجد دول إيه أقربهم مودة الذين أمنوا التانيين اللي هم قالوا إن نصارى. ليه ذكر ربي سبحانه وتعالى؟ قال لك ليه في الآية دي، يقول السعدي في ذلك الأمر، نريد أن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ندرس السيرة بعد ما نخلص أي كتاب من الكتب دي بإذن الله، هندرس السيرة بإذن الله، ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في لماذا هؤلاء أقرب مودة التنين أشد عداوة، المقابل أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ليه؟ لماذا ذكر اللي هو السعدي في كتابه في تفسير القرآن ليهم أقرب مودة؟ أيوة تفضل. هو فسرها في الآيات، قال فيها لأن منهم قسيسين ورهبانا، يعني علماء متزهدين، يعني عارفين، عرفوا الحق وعرفوا في كتبهم إن هيأتي رسول صلى الله عليه اسمه محمد، صفاته كده وصفات أمته كده وصفات أصحابه كده بالضبط موجود هذا في هذه الكتب. ولذلك علماء وعباد في الصوامع متعبدين، هم عباد لكن يعلموا وسبحان الله واعلموا ما في قلوبهم. لذلك يقول هؤلاء والعلم مع الزهد اكسبهم ايه؟ عرفهم الحق. نعم. مما يلطف القلب، يعني هم عندهم علم دلوقتي موجود في كتب كده، عندهم علم كده وعندهم زهد انهم سايبين الدنيا وقاعدين كانوا ايه متزاهدين وعارفين الحق، وجاء الحق هيدخلوا فيه ولا لا؟ فدخلوا فيه. فقال كده لانهم هم منهم هؤلاء الذين جمعوا بين الزهد وبين العلم، وكان فكانت الامر فكان الامر فتحت قلوبهم بعد كده لايه؟ للاسلام. واما البعد الجهل وحب الدنيا يزيد القلوب ايه؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال قسيسين ورهبانا في قلوبهم كانوا، في قلوبهم كانوا ايه؟ نعم. وقال ايضا ويقول السعدي ايضا ومنها انهم لا يستكبرون، لا يستكبرون لما عرفوا الحق ان يتبعوا. ولذلك لما تيجي انسان يعرف الحق ويتكبر عليه ولا انا مش هعمل الا كده، لا انا مش هتبع الا كده، يبقى هو استكبر الحق. لكن هنا يقول يعرفهم ربي سبحانه وتعالى شرط انهم لا يستكبرون، اي ليس فيهم لا تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق لله سبحانه وتعالى، وهذا موجب قربهم الى الاسلام ودخولهم فيه او محبتهم للمسلمين او تواضعهم الى هذا الامر. ومنهم انهم اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، كل دي في الايه، اثر ذلك في قلوبهم وخشعهم وفرض اعينهم بحسب ما سمع من الحق وما تيقنوه وما عرفوه، وقالوا ربنا امنا، اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله، ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين، اكتبنا مع هؤلاء الشاهدين الذين شهدوا ايه بالوحدانيه وهم امه محمد. الشاهدين اللي هم امه من؟ صلى الله عليه وسلم، الذين يشهدون بالتوحيد ولرسله بالرساله وصحت ما جاءوا به وماتوا على ذلك. ولذلك هنا تقول شهاده هؤلاء، هتاتي شهاده المسلم يوم القيامه شهاده عدل، جعلنا ربي سبحانه وتعالى امه وسطا لتكونوا شهداء على كل الناس، ويكون الرسول صلى عليكم كل الأمم شهيدة. ولذلك شهادته عدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما قال ربي سبحانه وتعالى. فماذا قالوا؟ قالوا وما لنا لا نؤمن بالله. لما بيجي لك الحق وبتيجي تستمع إليه، أو مثلا بتكوني مش عارفة الحق، أو الإنسان بيبقى مش معندوش علم وبيتعلم، يقول سبحان الله قد إيه العلم جميل، قد إيه القرب من الله جميلة. طب خلاص ما احنا نعمل بما أمر ربي سبحانه وتعالى وننتهي عما نهى ربي سبحانه وتعالى. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا. إزاي ما نؤمنش؟ إزاي ما ندخلش؟ إزاي ما نقولش كلمة التوحيد ونطمع بعد كده أن ربنا سبحانه وتعالى يدخلنا في زمرة إيه؟ زي من مثال عليهم مين يا بنات؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول. ولذلك أي ما الذي يمنعنا من الإيمان وما جاءنا ونحن أصبحنا نعلم الحق فلا يوجد شك ولا ريب في قلوبنا. فأثابهم الله بما قالوا. لذلك لما بيدخل المؤمن سبحان الله، يدخل الإنسان وكان مؤمن بنبيه، ولما يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم له أجرين، له أجرين، له أجرين. فأثابهم الله بما قالوا جنات، لهم من الله سبحانه وتعالى جنات، أي بما ذكروا من الإيمان ونطقوا من كلمة التحق وكلمة اللي هي التوحيد، جنات تجري من تحتها الأنهار. هي الجنات هتجري من تحتها الأنهار؟ هي الجنات هتجري من تحتها الأنهار يا بناتي ولا من فوقها؟ ولا من أين تجري؟ من تحتها الأنهار، حتى يكون المنظر أروع. لما دخلت فاكرين اللي هي ملكة سبأ وشافت إيه؟ شافت إيه؟ دخلت لقيت ازاز، فافتكرت انه وتحته بيجري ميه، ميه، لا فكرت ان هي ميه، فكشفت عن ساقيها قال لها ايه؟ انه صرح ممرض من قوارير. زي ما تكوني ماشيه مثلا كده على في الحرم كده على الرخام كده بيلمع وتفتكري ان عليه ماء، هو ما عليهوش ماء، ده هو اللمعه بتاعته بتبقى كده. فما بالك بقى وانت بقى في الجنه وانت سبحان الله كده على الارائك متكئون وبتجري من تحت أقدامك كل أنهار الجنة. من إيه أنهارها؟ بتصل كده من أول حاجة إيه بنات؟ من ماء غير آسف ولبن لم يتغير طعمه وخمر لذة الشرب وعسل. شوفي بالتدريج كده، ماء غير آسف، يعني إيه ماء غير آسف؟ ماء بيجري لم يتعكر ولا ريحته وحشة ولا مش عارفة ولا في حاجة، ولا غير آسف، لم يغيره المكث و ولم يغيره هذا المكان ابدا، ما طيرش، يقول ده سبحان الله الماء راكد واقف كده، ده تغير عشان ريحته، عشانه راكد ما بيتحركش، اصبح فيه رائحه عطنه. اما انهار الجنه لم يتغير ماؤها، وفيها ايه الثاني؟ لبن. يعني هتشربي من اللبن كده وهو بيجري من تحت اقدامك كده، لبن لم يتغير طعمه. تخيلي انت لما، يا سبحان الله، لو وضعتي زجاجه اللبن في الثلاجه واتطفى عليها النور، تيجي تبصي من غير ما يتطفى، طب خليها كده يوم او يومين وشوفي اللبن خلاص، بتقولي اللبن قطع. انما اللبن الثاني اللي تحت، اللي تجري، اللي هي سبحان الله بتجري تحت اقدامك دي، تجري من تحتهم الانهار، من تحتك الاقدام الانهار، ما تغيرش، تشربي منه في الهواء، لا هيجيب بقى لبن، لا هيجيب تعب ولا مغص ولا ولا ولا فيه ميكروبات ولا، سبحان رب. اذا كان ماء زمزم لم يوجد فيه ميكروب واحد وهو في الدنيا، امال بقى انهار الجنه؟ وماء لم يتغير، وماء ولبن لم يتغير طعمه، وخمر لذة للشاربين، بتجري الخمر انهار لا مسكر ولا يذهب العقل ولا يسبب قيء ولا ولا كل ولا ولا يذهب، سبحان ربي. لكن كل ما يشربه الانسان يشربه وهو مستمتع، ولا يذهب عقله ولا يسبب له اي شيء مما يسببه خمر الدنيا القبيح الذي من اخذه في الدنيا حرم عليه في الاخره، خمر الاخره الذي لا يذهب العقول. واما النهر الرابع، نهر ايه؟ عسل مصفى، نقي نقي. طب والعسل اللي بنقعد نجيبه، قولوا عايزين عسل نقي نقي، قولوا في مكان معين بس غالي جدا بس كذا كذا، عسل ما فيهوش غش ولا، طب مرتني شكله ايه بقى؟ ده انهار، ده نهر بيجري فيه العسل، يا ترى هيبقى فيه التلزيق اللي ابدا؟ ده ليس به شيء ممكن ينغص عليك في حياته. اللهم اجمعني واياكم في هذا الامر. تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، طبعا. طبعا. لا حول ولا قوة. طب ممكن تجيبهم من فضلك، الله يكرمك، تجيبهم على المسجد عشان يتحطوا هنا في، طيب ماشي خلاص جزم. طيب الحمد لله ان لقينا طيب جزاكم الله، طيب جزاكم الله خير، جزاكم الله الله خلاص، طيب جزاكم الله. معلش يا بنات عشان اللابتوب كان ضايع مننا، والحمد لله عصرنا عليه وكان مهم جدا للبث. الحمد لله عصرنا عليه، جه الحمد لله، ما يضيعش ابدا. كان مختبئ الحمد لله، وهم مش عارفين يشتغلوا على ده علشان التاني كان ضايع مننا. الحمد لله الحمد لله. فاسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ذلك لما يعني سبحان الله ذكر في ذلك الأمر إنه هو سبحان الله هذه الأنهار. طيب في صورة كده بقى، في برضو في أنهار تانية ليها مسميات في الجنة، ها ها، لا رحيق رحيق كده، حاجة تاكلوها كده، المطفين. طب وهل أتى على الإنسان، هل أتى على الإنسان مش فاكرينها يا بنات؟ نسيتم نسيتوا بعد رمضان، نسيتم نسيتم، ده عيون. طب فاكرينها يا بنات؟ سبحان الله، فين سورة هل أتى على الإنسان؟ الإنسان فيها إيه؟ قولوها، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا عينا، عباد الله يفجرونها تفجيرا. هي دي. وبعد كده في نفس الصورة بقى، طيب هاتوا لي التانية، العين التانية بقى، ها العين اللي في نفس الصورة فيها اسمها ايه؟ ها وبعدها يطوف عليهم ولدان، يبقى كام عين بقى؟ سلسبيل، وختامه مسك. فكل ده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الجنة. ولذلك نقول، يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الجنات، يرزق ربي سبحانه وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يا أهل الجنة. يا وطبعا الواقعة بتوصف الجنة، لما تيجي خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، في أهل الجنة عطاء غير مجذوز، وفي أهل النار إن ربك فعال لما يريد. ولذلك هنا خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. المحسن هو اللي عبد ربي سبحانه وتعالى كأنه يراه، خايف منه، فبيتقي الله في السر والعلن. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. اللي مش محسن، اللي لا يعرف الإحسان بيعمل إيه؟ لو كان سبحان الله في وجود الناس يخاف ربنا، ولو كان خلق بنفسه لا يخاف الله، ده ما عندوش إحسان. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الإحسان، أن نعبد الله كأننا نرى الله عز وجل، فنخافه في السر، نراقبه، نراقب ربي سبحانه وتعالى في كل وقت، في كل لحظة. ولذلك يقول ربي لهم هؤلاء، هذه الآيات نزلت قيل في النصارى الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كمين يا بنات؟ كالنجاشي، كالنجاشي اللي هم آمنوا، نعم، قيل الذين بالنبي. وكذلك لا يزال يوجد فيهم من يختار، يعني ما زال كل من يختار أو يفني أو يعي ويدخل في ذلك، فلهم ذلك الأمر من قول ربي، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا، دايما القرآن بفضل الله عز وجل عندنا ترغيب وترهيب، تأتي آيات القرآن ترغيب وترهيب، ما فيش آيات تمر عليك. ولذلك ما تيجي تعلمي إنسان دينه ما تفضليش ترهيب ترهيب ترهيب، ما ينفعش، ولا ترغيب ترغيب ترغيب، ما ينفعش، لازم يكونوا إيه؟ زي ما قال القرآن كده، لأن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك، يقول ربي سبحانه وتعالى، هم دول أصحاب الجحيم. نسأل الله لنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هنقف عند قول ربي سبحانه وتعالى، يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم، إلى هذه الآية إن شاء الله. إلى هنا، جزاكم الله خيرا، ونشوف بقى بإذن الله، خلاص ونقوم بقى نكمل بقى البنات اللي هيكملوا التسميع إن شاء الله، لسه بس نصف ساعة عن العصر، لو في أسئلة عن الظهر، لو في أسئلة. يعني أنا عايزة أقول لكم، بس هيقول لكم أسئلة يا بنات الجاية في الورقة، كم عدد المرات التي ممكن أن يرى الخاطب فيها مخطوبته في الرؤية الشرعية؟ يرى الخاطب مخطوبته في الرؤية الشرعية إلى أن يؤدم بينهم، لو عايز يشوفها مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا ممكن، لو عايز يشوفها لحد ما يحصل قبول ويصبح بعد كده الخاطب غريب حتى يعقد، ما يقعدش بقى كل شوية أنا عايز أشوفك لحد كذا سنة بقى ويقعد أنا بس أشوفها أشوفها، لا ده هو بقى يعني ده وكل مرة يقول أنا لا خلاص لحد ما حصل قبول خلاص ما عادش بيقعد والكلام ده كله خلاص بقى، لأنه الخاطب غريب. إلا لو كان فيه لسه ما فيش قبول أو لسه خايفين ما يعرفوش بعض، وفي وجود الأسرة والأخ والمحرم وكذا، من العلماء من يجيز ذلك، بس في شروط شرعية، في حدود شرعية. هل يجوز أن يصلي الضيف بأهل البيت جماعة؟ هل يجوز أن يصلي الضيف بأهل البيت جماعة علما بأنه لا يوجد رجل آخر؟ طبعا. لو سمحتوا الصوت. هل يجوز أن يصلي الضيف بأهل البيت جماعة علما بأنه لا يوجد رجل آخر؟ أمال دخل إزاي الرجل ده؟ أمال الرجل ده دخل إزاي؟ لو في ما لو هو يعني ما دخل اهو لا يوجد رجل اخر، يمكن اخوها مثلا، اخوها محرم، ماشي. طيب وان اهل البيت ليس فيهم، طبعا يجوز. ما حكم صلاة الرجل باهل بيت جماعة في المنزل بالنسبة للرجل؟ هل يأخذ اجر صلاة الجماعة ام انه يعتبر تارك المسجد؟ وهذا ليس في الغالب، فهناك فروض يصليها في المسجد وأخرى يصليها في البيت. صلاة الرجل طبعا. رجل يستطيع الحج يعيش في بلد غير بلده مع أهل بيته، يملك نفقة الحج والصحة ويرفض الحج بحجة أنه لا يستطيع ترك أهله وحدهم في بلد ليس فيهم غيره، مع العلم أننا نستطيع تصريف شؤوننا بدونه. ده البنت هي هم عايزين يعني ممكن ده ممكن يتوفى الله عز وجل، يعني سبحان الله. لا طبعا هذا الأمر المفروض أنه هو يؤدي حجه، والمفروض أنه هو سبحان الله. كان في مين بنت مين كده اللي هي كان بنت مين يا بنات اللي خرج للحج ولم يتركهم إلا القليل، حاتم الأصم، وخرج وسبحان الله قيل أنه يعني من وكان مين من سبحان الله أمير هذا المكان خارج وكان وعطش، ولما عطش قعدوا يدوروا على مكان ما لقوش للبدة، لقوا البدة فقط. والراجل ده طبعا تعرفين عابد، كان يعني سبحان الله عابد الله عز وجل، فقال له راحوا يجيبوا له، فراحوا جايبين له كباية مية ساقعة. انتوا عارفين لما تحط المايه في الالومنيوم كده وتحطيها في الطل تبقى ماء، فدوها للملك. فقال لهم بقى ايه، كل واحد يسر سرة فلوس ويدوها للناس دول اللي سقونا الماء ده. فراحوا رميين لهم سرة الفلوس دي ببيته، فنظرت بعد ذلك ووجدت هذا الماء، قالت سبحان ربي، رجل واحد نظر الينا فاغنانا بهذا الغنى، فكيف اذا نظر ربي الينا؟ اللهم اغننا بالله عز وجل، اللهم اغفر لنا أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، ونسألك ربي العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. تسأل سائلة تقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ما وجه تبذير الشيطان؟ ده الآية بتقولك إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني شيطان، يعني مش عارف قيمة قدر نعمة ربنا عليه. وكيف يبذر الناس درجة تسمى تسمية فعلهم بأخوة الشياطين؟ سبحان الله يا بنتي، لما يكون إنسان عنده مال ويروح يرميه في حرام، يبقى ده مبذر ولا مش مبذر؟ ده أبسط شيء. ها؟ يبقى تبذير، واحد عنده شيء وراح وضعه في شيء حرام، يبقى بذر، يبقى وضع المال ده في حق ولا لا؟ يبقى أتلف المال ولا لا؟ دي النقطة الثانية بقى، دي بقى النقطة الثانية حاجة دي لسه دي نقاط، فبقولك ده هيعمل كده. واحد تاني عنده أكل كتير جدا بياكل، والباقي الاكل الباقي الباقي يروح رميه في، يبقى مبذر ولا مش مبذر؟ واحد سبحان الله عنده مثلا على سبيل المثال يعني اشياء كتيره جدا جدا ينتفع ببعضها ولا ينتفع ببعضها، مع ان ممكن انسان يدخر، خلي بالكم انسان يدخر، ما في ما يمنع، لكن خلي بالكم. نعم حبيبتي، ها تكدس بقى، تكدس صح، وترجع تجيبها تاني. وعايزة اقول لكم حاجة تانية زي ما الأخت بتقول كده فعلا. ممكن واحدة تقول أنا نازلة عايزة حاجة، لا أنا مش عايزة حاجة معينة، بس أنا عايزة، أنا عندي إن بحب أشتري، بتبقى عندها حب الإيه كده. فسبحان الله، فدي طبعا بيبقى حتى إن سبحان الله يا جماعة، عايزة أقول لكم في السكن، في السكن لما بيبقى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون الإنسان عنده مثلا إيه حاجات كتير، شقتين عربيتين كده كده وما بيستخدمهمش، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، لو جيتوا تقرأوا في كتاب كده بتاع الدكتور عمر الأشقر، العالم الجن، عالم الجن، عالم الجن والملائكة، بس الكتاب اللي هو الكتاب بتاع عالم الجن، ان بيقولك ان لما يجي الإنسان، انت بتستخدمي ده، تستخدمي العربية دي والعربية التانية ما بتستخدمهاش، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم دابة للإنسان، او ما قال او كما قال رسول الله، والدابة للشيطان. يبقى ده ايه؟ يبقى اخوانا الشياطين ولا لا؟ طيب تعالي شقة، شقة 2 3 4 5 قاعد دابة، معذرة، شقة، شقة واحد عنده شقة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وكده، طب وانت خلي بالك ده الحديث واضح جري، ان شاء الله مرة اجيب لكم عالم الجن والشياطين. انا المفروض ان انا اديتكم احنا في العقيدة خدنا الكلام ده، لكن انا عايزة اجيب لكم بالتفصيص بتاع عالم اللي هو الشياطين، ايه اللي ممكن يكون من الشياطين او دابة، او يبقى هنا شقة، شقة للانسان اللي ساكن فيها، والشقة التانية ساكنها الشياطين. لو اجرها خلاص بس فاضية، لا بس معلش، بس لازم يعمرها، لازم يعمرها يا بنتي، وإلا لأن الأمر لما تيجي لو قرأتي في المسألة دي بحديث صحيحة، لو قرأتي في المسألة دي تجي المسألة دي مخيفة، لما كنتش بتروحي المكان ده، لما كنتش بتروحي، لكن سيبوها جراها جراها جراها، لا دابة، حتى الحصان، حتى أي دابة، أي دابة، واحدة بتستخدم واحدة لا، اللي بتستخدم ماشي بتستخدميها، والدابة الأخرى للشياطين، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الدكتور عمر الأشقر عالم الجن والملائكة. في عالم الجن هتلاقي حديث كتير جدا جميلة رائعة في مسائل إن الإنسان ما يسيبش حاجة، يعني بالنسبة للبيت أو الدابة أو كده، إلا ما لازم إيه يعمرها بذكر الله عز وجل حتى لا تكون سكنة للشياطين. مرة نجيب لكم كتاب بالكتاب ده وندرس لكم اللي هو، وده من العقيدة الإيمان بالله، لأنك أنت بتؤمني بأن سبحان الله بنؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن الملائكة طبعا اللي هم نقول بنؤمن بالملائكة، حتى هو في العقيدة كتب، من كتب العقيدة بتاع اللي هو كتب العقيدة بتاع الدكتور عمر الأشقر، كتاب كامل هو عالم لما يجي يقولك مثلا ايه بيحب الإسراف، فاكرين لما كان بيجي لأبو هريرة وكان على مال الصدقة، فاكرين الشيطان لما كان بيجي وياخد منه وياخد منه وياخد منه، وبعدين سبحان الله ويقول له، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له بلغ أمرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له هقول لك على شيء الشيطان ينجيك منه، يعني قال له ايه؟ قال له على آية الكرسي، ذلك لما ينتبك شيء أو رعش أو حاجة أو تخافي أو تدخلي مكان مظلم أو كذا، اقرأي آية الكرسي، اقرأي آية الكرسي، لو جالك الأرق، لأن حتى الحلم شيطان، ما هو أنا بقولك عالم الشياطين موجود، لكن أنت إزاي بتتغلبي بفضل الله عليه بإيمانك وقرآنك وفقهك في المسألة، لما بتيجي تنامي بتذكري الله عز وجل، أول ما تيجي تبص تلاقي كبتلت بقى أحلام أفكار سوء بتجيلك على دماغك على طول، ابتدي اذكري الله عز وجل، اقرأي آية الكرسي، هيفر منك، يفر الشيطان. لما فعلا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقك الكذوب، هو صدقك فعلا، إن هم فعلا آية الكرسي تحرقهم. فإذا المسألة لها في الشرع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح في الصحيح الحديث يعني. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعصمنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يتقبلنا ويتقبل طاعتنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يرضى عنا رضا ليس بعده سخط يا رب العالمين، وأن يقبلنا عنده مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تدع لنا في ختام مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته،